بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده عز وجل وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بقي علينا بالأمس مما لم يتم شرحه مما قرأناه. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح، رواه البزار وفي إسناده ضعف. هذا الخبر لا يصح، لأن فيه صالح بن أبي الأخضر. وأما المقصود بالمضامين، فالمضامين هي ما كان في الأجنة، الحمل. المقصود بالمضامين الحمل، وقد تقدم لنا النهي عن بيع حبل الحبلة. وأما الملاقيح فهي عسب الفحل، ماء الفحل، وتقدم لنا النهي عن ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله: باب الخيار، أي اختيار أحد الأمرين. نعم، مما فيه خير لمن اختار هذا الأمر. نعم، قال: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته. نعم، وهذا الخبر لا بأس بإسناده، وقد صححه ابن حبان وأبو محمد بن حزم وأبو الفتح القشيري، أي بن دقيق العيد. نعم، وأيضا بالإضافة إلى الحاكم. وهذا الحديث يدل على استحباب إقالة الإنسان، إقالة المشتري إذا ندم، أو إقالة البائع إذا ندم. فلو أن المشتري قال: قلني، فأقاله، فهذا مستحب له ذلك. لعلك نعم تنتبه، بارك الله فيك. نعم، وأيضا حتى البائع لو ندم على بيعته، فيستحب لمن اشترى أن يقيله إذا طلب ذلك. نعم، فهذا مستحب. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع رجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. إذن إذا تبايع واتفق على المبايعة، قال هذا بخمسين، أو قال هذا أشتري منك هذا الشيء بخمسين، فقال صاحب السلعة، فقال صاحب السلعة قبلت، فهنا قد تبايع. إذا لم يتفرقا لا زال الخيار لكليهما، إذا لم يتفرقا فالخيار باقي لهما. فإذا قال اشتريت ثم قال بعد ذلك: لا، أنا خلاص قد هونت عن هذا الشراء. نعم، فإذا تفرق فهنا قد وجب البيع وليس لهما خيار، إلا إذا يعني وافق أحدهما وتنازل وكان جميعا، أو يخير، أو يخير أحدهما الآخر. فإذا خير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. خير أحدهما الآخر فقال: لا خيار، إذا تفرقنا خلاص لا خيار، فهنا البيع قد وجب إذا تفرقا. فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع، إذا تفرق خلاص فقد وجب البيع. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البائع والمبتاع، أي المشتري، بالخيار حتى يتفرق كما تقدم، إلا أن تكون صفقة خيار. نعم، قال أنا أطلب الخيار لمدة أسبوع، لمدة أسبوعين، لمدة شهر. نعم، فقال الذي باعنا قبلت، فهنا له الخيار، يكون الخيار باقي. قال مدة 3 أيام، أريد أن أجرب السيارة، أريد أن أجرب الدابة لمدة أسبوع، فأعطنا الخيار لمدة أسبوع، فهنا له الخيار في ذلك. قال ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيل، وهذا يدل على أن المقصود ما لم يتفرق بالأبدان أو بالألفاظ، بالأبدان، أن المقصود بذلك بالأبدان، ما لم يتفرق بالأبدان، وليس كما قال بعض أهل العلم أي بالألفاظ. قال رواه الخمسة إلا ابن ماجه، والدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود، وفي رواية حتى يتفرقا من مكانهما. هذا الخبر إسناده حسن، وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود أو قواه ابن الجارود، لأنه غالبا لا يذكر إلا ما من الأحاديث ما قوي إسناده. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال إذا تبايعت فقل لا خلابة، أي لا غش ولا خداع ولا خديعة. نعم، متفق عليه. هذا الرجل كان يغلب ويخدع في البيوع لعدم يعني فهمه ولعدم ذكائه وفطنته. نعم، فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فقل إذا تبايعت مع شخص فقل لا خلا لا خلابة، يعني لا خديعة ولا غش. نعم، فإذا وجد أنه قد خدع يحق له ماذا؟ أن يرجع ولا ما يحق له؟ يحق له أن يرجع، يحق له في هذه الحالة الرجوع. قال متفق عليه. قرأنا الربا، ليس كذلك؟ بلى. نعم، قال باب الربا. قال الإمام بن تيمية ما جاء في الذنوب من الوعيد بعد الشرك كما جاء في ماذا؟ في الربا، كما جاء في الربا. قال فالربا من أكبر الكبائر، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. وقد جاء في حديث الحسن عن سعيد بن أبي الحسن عن أبي هريرة أنه يأتي على الناس زمان إذا لم يأكل الإنسان الربا يصيبه ماذا؟ غباره، يصيبه غبار الربا. والآن يعني كما تلاحظون يعني الناس في الغالب يضطرون إلى البنوك، والبنوك كثيرا ما تخلو في الغالب ما تخلو من المبايعات الربوية، نعوذ بالله من ذلك. فما قاله عليه الصلاة والسلام قد وقع، فالآن انتشر الربا في العالم، في العالم كله إلا من رحم الله. نعم، وإن كان بحمد الله هناك رجوع يعني من بعض البنوك والمصارف رجوع إلى المعاملات الشرعية، فالربا نهايته إلى قل وإلى نزع البركة، نعوذ بالله من ذلك. نعم، قال وعن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، الذي يأخذ الربا، وموكله، نعم، الذي يطعمه، يعطي الربا، الذي يعطي الربا، وكاتبه، نعم، وشاهديه، الذي يكتب المعاملة والذي يشهد أيضا على المعاملة، وقال هم سواء، نعوذ بالله من ذلك. نعم، وهذا يدل على أنه من الكبائر، بل هو من أكبر الكبائر. رواه مسلم، وللبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه. قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، نعوذ بالله من ذلك. وإن أرب الربا عرض الرجل المسلم. رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم بتمامه وصححه. المقصود أرب الربا عرض الرجل المسلم، وذلك بأكل عرض الإنسان والقدح بعرضه، نعم، فهذا من أرب الربا، نعوذ بالله من ذلك. رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم بتمامه وصححه، هذا لا يصح، بل هو منكر من حيث المتن ولا يصح من حيث الإسناد، والصواب وقفه. واللفظ الصحيح الموقوف، اللفظ الصحيح الموقوف الربا 73 بابا والشرك مثل ذلك، والشرك مثل ذلك، الربا 73 بابا والشرك مثل ذلك، هذا هو الذي رواه ابن ماجه وهو الصحيح، هذا هو الصحيح، وهو موقوف أيضا على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وأما النكارة أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، يعني أيسر الربا مثل أن ينكح الإنسان أمه، نعوذ بالله من ذلك. لا شك نكاح الأمهات، نعوذ بالله من ذلك، من أعظم وأشد الجرائم، نعم. فلا شك الربا لا يصل إلى هذا، النكاح الإنسان أمه أعظم، نعوذ بالله من ذلك. وفي رواية درهم ربا أشد من 36 زنية، وهذا أيضا منكر ولا يصح، وهناك من أهل العلم ممن صححه، وهذا غلط، هذا غلط، لابد من النظر إلى المتن، وإذا لم يستقم المتن واستقامة المتن بموافقته للقرآن والسنة، استقامة المتن مو بعقلك، لا، ليس بالعقل، استقامة المتن بموافقته للكتاب والسنة. والمحدثون يشترطون لصحة الخبر استقامة المتن كما يشترطون استقامة الإسناد، نعم. فهذا المتن غير مستقيم البتة، وحتى في الإسناد لا شك الإسناد لا يصح، الإسناد فيه ضعف، والصواب موقوف، والموقوف الصحيح هو الشطر الأول، الربا 73 بابا والشرك مثل ذلك، هذا هو الذي ثبت موقوفا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ولذا لعل الشيخ عبد الله السالم ينتبه، يعني عندما الإنسان يرابي وعندما الشخص المحصن يزني، كم عقوبة الشخص المحصن عندما يقع في الزنا؟ عقوبته رجم، عقوبته رجم بالحجارة حتى الموت. والمرابي يحرق، يحرق بالنار؟ لا لا لا، فلا شك أن الزنا، وكيف ينكح الإنسان أمه؟ فهذا المتن غير مستقيم، هذا المتن غير مستقيم. قال: وعن أبي سعيد الخدري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن، ولا تشف بعضها على بعض، يعني لا تزيد بعضها على بعض، ولا تبيع الورق أي الفضة بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف، لا تزيد بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز. هذا ربا النسيئة، الأول ربا ماذا؟ الفضل، والثاني ربا النسيئة. ربا الفضل عندما يبيع الإنسان ذهب بذهب ويكون أحد الذهبين أكثر، هذا ربا الفضل. ربا النسيئة عندما يبيع الذهب بالذهب ويقول سلمك الذهب بعد أسبوع، أصبح ربا ماذا؟ ربا نسيئة. وإذا اجتمع يكون ربا فضل وربا نسيئة، فلابد يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. بالنسبة للذهب بالذهب لابد يكون مثلا بمثل ويدا بيد، هذان شرطان، ذهب بفضة لابد يدا بيد ومثلا لا، لا يشترط الذهب مع الفضة، من اللي يبيع ذهب بفضة مثلا بمثل، فلا يشترط. فالذهب نعم، حتى الذهب والفضة لا يشترط أن يتساويا، ولكن لابد يكون يدا بيد. البر بالبر نفس الشيء، البر بالشعير أيضا يدا بيد، وإذا تفاضل لا بأس بذلك، إذا تفاضل البر مع الشعير لا بأس بذلك. البر أغلى من الشعير كما تعلمون، ولعل الأستاذ عبد الحكيم ينتبه إلى أن واحد يشتري ذهب ببر، ماذا يشترط الذهب مع البر؟ الذهب مع البر اختلفت الأجناس، لا يشترط التقابض، التقابض لا يشترط، على القول الصحيح التقابض لا يشترط. ولذا بيع السلم ما يشترط التقابض، ما يشترط التقابض، تقديم الثمن وتأخير ماذا؟ المثمن، وتأخير المثمن. وتقدم لنا في جمل جابر، وسوف يأتي أن الحيوان لا يدخل في الربا، نعم، أن لم يشترط لا ما يتعلق بما جابر ما سلم بعيره، ولا أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام نقد له الثمن إلا بعد أن وصل إلى المدينة فسلم جابر الجمل فأعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام الثمن ورد عليه البعير. قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف، نعم، قال متفق عليه. وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. إذا كان يدا بيد، إذا اختلفت هذه الأصناف، يعني الأصناف من حيث الجنس، ذهب بشعير، عفوا، ذهب بفضة، اختلف الجنس ولكن يدا بيد، بر بشعير يجوز المفاضلة ولكن يدا بيد. أما إذا لم يدخل اختلفت اختلافا كليا وتاما، فهنا حتى ولو لم يكن يدا بيد فإن هذه المعاملة جائزة كما تقدم. قال: رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن، مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن، مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا. رواه مسلم. وعن أبي سعيد وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، تمر جيد، كل من صنف واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إن لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة. وهذا التمر الثاني رديء ومخلوط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجمع، الجمع مجموع مخلوط، الجمع مخلوط من عدة أنواع، من برح وسكر وإخلاص وما شابه ذلك، لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. هنا بيّن له عليه الصلاة والسلام الطريقة المشروعة. ولذا قال بعض أهل العلم: إذا كانت المعاملة محرمة أو الشيء محرم، فإذا بيّنت له الحرام بيّن له ماذا؟ الطريق الصحيحة، الطريق الحلال، حتى يسلك الصواب ويدع الخطأ. قال: وفي الميزان مثل ذلك، متفق عليه، ولمسلم وكذلك الميزان. نعم، قيل أن المقصود بالميزان هنا أي الذهب والفضة، لأنها مما يوزن. وقيل بالميزان هنا كل ما كان موزونا، نعم، كل ما كان موزونا، نعم. وقد اختلف أهل العلم ما الذي يلحق بهذه الأشياء الستة. فإذا قلنا كل ما كان موزونا فالذهب والفضة، إذا قلنا أن العلة في جريان الربا هو الوزن، ف فإذا كل ما كان موزونا من الحديد ومن النحاس والرصاص وهكذا. وأما إذا قلنا الثمنية فلا يدخل الحديد والرصاص وما شابه ذلك إلا إذا كان استعملت هذه في ماذا؟ استعملت في الثمنية. نعم، يعني هناك نقود من النيكل، فإذا استعملت في الثمنية فهنا نعم، وأما إذا لم تستعمل فلا. وأهل العلم اختلفوا كما تقدم في علة الربا. نعم. وأما ما يتعلق بالبر والشعير إلى آخره فهذه لا شك أنها مطعومة، فالعلة الطعم أو الطعم. وهناك من أضاف مع هذه العلة أن تكون قوتا، أن تكون ماذا؟ قوتا. نعم، فليس كل ما كان مطعوما وليس كل ما كان مطعوما يدخل فيه يجري فيه الربا إلا إذا كان قوت. ولذا مثلا البيض، ممكن عندك أنت بيض كبير وجيد تشتري 10 بـ20، أو برتقال 10 بـ20، عندك برتقال جيد. إذا قلنا لابد من القوت ولا يشترط فقط الطعم. نعم. وبعض أهل العلم قال لا تلحق في هذه الأشياء الستة غيرها البتة. فبالنسبة لمن لا يقول بالقياس كداود بن علي وأبي محمد بن حزم، قالوا يعني لا قياس فلا يلحق بها. وغيرهم قال نعم القياس حق، ولكن ما ندري ما هي العلة. أهل العلم اختلفوا في العلة، فدل هذا على أن العلة يعني لا شك ليس منصوصا عليها نصا، يعني قد ما ظهرت لكثير من الناس أو لم تظهر لجمع أو لجمع من الناس، فقالوا لا ندري، فإذا نقتصر على هذه الأشياء الستة. وهذا طبعا فيه نظر، لا شك أن يعني أو الذي يغلب على الظن أن الرز مثلا مثل ماذا؟ مثل البر والشعير، وكذا أيضا الذرة مثل البر والشعير. نعم. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر، والصبرة الكومة من التمر لا يعلم مكيلها، كومة ما يدرى كم صاع، لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. هذا كيل مسمى من التمر 300 صاع، وهذه كومة كبيرة ما ندري، لا ندري كم، فسواء كانت من التمر أو من غيره، فلا تباع حتى ماذا؟ حتى تعلم، لأن في الأولى غرر كومة ما ندري، فهنا غرر. نعم، فلا بد أن تعلم. قال رواه مسلم. وعن معمر بن عبد الله قال إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير. نعم، وهذا دليل من قال إن كل ما كان طعاما فيكون يجري فيه الربا، ومنع من ذلك بعض أهل العلم وقال المقصود هنا بالطعام ما كانوا يقتاتون قوت كالبر والشعير وما شابه ذلك. ولذا قال كان طعامنا يومئذ الشعير، كان قوتهم ماذا؟ كان قوتهم الشعير، يصنعون منه الخبز وغيره، قوتهم الشعير. نعم، فقال لا بد من القوت أن يكون قوتا. قال وعن فضالة بن عبيد قال اشتريت يوم خيبر قلادة بـ12 دينارا فيها ذهب وخرز. هذه القلائد يعني تزين بالخرز وما شابه ذلك. نعم، فسئل عليه الصلاة والسلام عن بيعها فقال لا تباع حتى تفصل. ولذا كان الأولى بالمصنف أن يسوق الحديث كما روي. ولذا قال ففصلتها، قال فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل أو تفصل، رواه مسلم. نعم، فالقلادة إذا كان فيها ذهب راح تباع بالذهب، راح تباع بالذهب. هنا في هذه الحالة الذهب الذي في القلادة لا ندري ما هو وزنه، فبالتالي لا يجوز بيعه حتى ماذا؟ حتى يخرج، نعم، يفصل عن باقي القلادة فيعرف وزن كم فيباع. إذا بيع بالذهب يكون لابد وزنا بوزن ويدا بيد. نعم، وقال بعض أهل العلم أن لو أردت أيضا أن تبيع مثلا صاع من البر بصاع ونصف أو بصاعين من بر وتمر، عندك مثلا 10 صواع من البر وعندك 15 صاعا من بر وتمر، أبتبيع هذا مقابل هذا، عندك 10 أصواع من البر وعندك 15 صاع من بر وتمر، أبتبيع هذا بهذا، يجوز؟ ما يجوز، ما يجوز، يفصل هذا. نعم، البر بالبر، وزنا بوزن. نعم، أو كيلا عفوا بكيل. قال وعن سمرة ابن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، رواه 5 وصححه الترمذي وابن الجارودي. جعل المصنف أن ابن الجارود تخريج للحديث يعتبر تصحيحا، يعتبر ماذا؟ لعله ابن جديد ينتبه، يعتبر تصحيح، يعتبر تصحيح. نعم، والأولى أن نقول رواه ابن الجارود وقواه. نعم، وهذا يدل على قوته، بعد أحسن، يدل على قوته عنده. نعم، وهذا الحديث هو من رواية الحسن عن سمرة، وقد اختلف الحفاظ في سماع الحسن من سمرة. نعم، قال علي بن المديني والبخاري والترمذي أنه سمع، وقال النسائي لم يسمع إلا حديث العقيقة، وقال ابن حبان لم يسمع، أظن ابن حبان والقطان أظن يقول لم يسمع مطلقا، ولعل أبو عبد الرحمن يتأكد. نعم، فثلاثة أقوال، والراجح أنه سمع بالجملة، أنه سمع بالجملة، ومنها حديث العقيقة. ومما يدل على أنه لم يسمع كل ما رواه، طبعا في الطبراني في الكبير نحو 80 حديث بالمكرر من رواية الحسن عن سمرة. إذا أردت أن تعرف عدد حديث الراوي ارجع للمسند، ارجع للطبراني الكبير اللي يتوسعون، أو تحفة الأشراف أو تحاف الخيرة. نعم نعم، فهناك نحو 80 حديث بالمكرر ساقها الطبراني، أغلبها مستقيم، لكن فيها شيء غير مستقيم، من الذي ليس بمستقيم هو هذا الحديث الذي معنا، هو هذا الحديث الذي معنا. ومنها أيضا من توضأ يوم الجمعة، من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن توضأ عفوا من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل، هذا لا يصح لحديث تأمر، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، حديث أبي سعيد. نعم، ومنها هذا بدليل حديث عبد الله بن عمرو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، فقال فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى أجل، آخذ البعير بالبعيرين إلى إبلي الصدقة، إلى إبلي الصدقة، كذا عندك؟ قال رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. نعم، هذا فيه من ليس بالمشهور، وهو جاء من حديث مسلم بن جبير عن عمرو بن حريش أو حريش عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهذا الإسناد ليس بالقوي، ولكن جاء من حديث ابن وهب عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا الإسناد صالح. طبعا قال بعض الحفاظ أن رواية ابن وهب عن ابن جريج رديئة، رواية ابن وهب عن ابن جريج رديئة. ترى ابن وهب من الحفاظ، وابن جريج من الثقات الفقهاء، من فقهاء زمانه. شف، ومع ذلك بعض المحدثين يقولون رواية ابن وهب عن ابن جريج رديئة. هذا مما يدلك على أن الدين محفوظ، الدين محفوظ. الله عز وجل قيض من يحفظ لنا هذا الدين. هذا الذي قال هل حافظ أن رواية ابن وهب عن ابن جريج رديئة، تتبع ماذا فعله حتى حكم بهالحكم؟ تتبع حديث رواية ابن وهب عن ابن جريج، تتبع حديث ابن وهب أحاديث عن ابن جريج وقارنها برواية الثقات عن ابن جريج، وقارنها بالأحاديث الأخرى التي جاءت من غير ابن جريج، ثم توصل بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى هذه النتيجة. ولذا يقولون مثلا الزهري حديث 2000 وشيوخ كذا ورواة عنا كذا، هذا الراوي عدد حديثه 1000 وشيوخ عددهم كذا، فلان وفلان وتلاميذه فلان وفلان. بعد كيف يأتي واحد ويزيد؟ ها، هذا استقراء. لكن هل يستطيع يأتي واحد ويزيد؟ ما يستطيع، لا في الشيوخ ولا في التلاميذ ولا في الحديث. وهذا يدل على بطلان ما قاله بعض الملاحدة في خبر عمرو بن ميمون الأودي عندما كان باليمن، رأى كرد وكرد قد زنيا، فعندما علم شمها القرد زوجها فعلم أنها قد زنت، فاجتمعت القرود فماذا؟ رجمت القرد والقردة. طبعا ما يلزمنا شرعا أن نصدق هذا كلام عمرو، هذا مشاهدة عمرو بن ميمون الأودي وهو من أفاضل التابعين، يقولون إذا دخل المسجد أخذ الناس يذكرون الله، إذا دخل المسجد، نسأل الله من فضله. ولكن أنا أصدق بهذا الشيء في القرآن، ما هو أعظم؟ قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قال الهدهد أحط بما لم تحط به، يقول سليمان النبي الكريم وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت ماذا؟ من كل شيء، من كل شيء، ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. فأنكر عليهم الشرك، والآن وجدوا الآن يعني أن النمل يخرج أصوات، وهذا واضح، النمل يعني يعيش جماعات، مملكة النمل يعيش جماعات، وإذا أدخل الحب وجاء المطر ماذا يفعل؟ نعم، يخرج الحب للشمس حتى لا يفسد عليه، ويكسر الحبة قبل أن يدخلها، قد يكسر الحبة حتى لا تنبت، وإذا جاء المطر يخرجها للشمس. والنحل تعلموا الله عز وجل أعطى من الهداية ما ليس عند كثير من الناس، نعم، ما ليس عند كثير من الناس. مملكة النحل من أعظم الممالك، حتى قد تتفوق على ممالك بعض بني آدم، حتى قد تتفوق على ممالك بعض بني آدم. يعني رعايتهم للملكة ما يعني رعاية، نعم رعاية، نعم، وكل واحد له عمله، كل واحد له عمله، نعم. ولذا هناك من جرب وضع عند النملة رجل جرادة كما ذكر الإمام ابن القيم، فذهبت وأتت بالنمل رفعه الرجل، ثم ثانية ثم ثالثة يرفع، كل ما هذا رفعها يعيد ثم يرفعها، فاجتمعت النمل على هذه النملة وقطعنا هذه النملة، نعم. أحسنت. ابن حبان لا، القول الثالث أنه يرى أن الحسن لم يسمع من سمرة، والصواب أنه سمع في الجملة، ومن ذلك حديث العقيقة. نعم، فإذا هذا الدين محفوظ. فالخلاصة هذان إسنادان لهذا الخبر، أحدهما يقوي الآخر، وقد بوب البخاري أن باب بيع العبد والحيوان بالنسيئة، وذكر عن الصحابة، ذكر عن عبد الله بن عمر أنه اشترى بعير بماذا؟ ببعيرين أو بأربع، وأيضا رافع بن خديج نعم ببعيرين أو بأربع، نعم، ونسيئة اشترى أحد الصحابة بعير ببعيرين، رافع بن خديج، فقال هذا البعير الآن أسلمك، والثاني أعطيك إياه غدا، والثاني آتي به غدا. فالراجح هو أن الربا لا يجري في الحيوان، فحديث سمرة لا يصح. قال وعن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة، والعينة كما تقدم هو أن الإنسان يبيع الشيء ويبيع الشيء ويكون ماذا؟ يكون مؤجل، يكون الثمن مؤجل، ثم بعد ذلك الباع يشتريه بناجز حاضر، يشتريه بأقل بحاضر، فأدخل هذه السلعة بين الدراهم كأنه مال بمال متفاضل، كأنه مالا بمال متفاضل. نعم، فباع مثلا سلعة بمئة غائب، يسلم المبلغ بعد سحر بعد سنة، ثم يقوم صاحب السلعة الأول يشتريها بخمسين حاضر، فهذه عينة لا تجوز. وأخذتم أذناب البقر، هذا كناية عن الاشتغال بالحرث. ولذا قال ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، من رضي بالزرع واشتغل بالحرث فسوف يدع الجهاد. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، هذا يدل على أن الجهاد واجب ولا غير واجب؟ واجب، فالله عز وجل يسلط على من ترك الجهاد ذلا كما هو الآن إلا من رحم الله. فنسأل الله أن يقيم علم الجهاد ويقبع وعفوا يردع أهل الزيغ والفساد. نعم، قال لا ينزح حتى ترجعوا إلى دينكم، رواه أبو داود من رواية نافع عنه، وفي إسناده مقال، لأن في إسناد عطاء الخرساني، ولكن جاء من طرق، ولعل بعضها يقوي بعضا، وممن قواه الإمام بن تيمية بتعدد طرقه. قال ولذا قال المصنف وليحمد نحو من رواية عطاء ورجاله ثقات وصححه ابن القطان، من رواية عطاء عن ابن عمر، وعطاء فيه خلاف في سماع من ابن عمر، وقد قال علي بن المديني في رواية لم يسمع منه. نعم، ولكن هل أسانيد لعل بعضها يقوي البعض الآخر. قال وصححه ابن القطان الفاسي. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، رواه أحمد وأبو داود، وفي إسناده مقال. هذا جاء من حديث عبيد الله بن أبي جعفر عن خالد بن أبي عمران عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة، وهذا إسناد قوي، هذا إسناد قوي. نعم، وحمل بعض أهل العلم ما هذا الحديث على الشفاعة الواجبة. كيف ذلك؟ إنسان مثلا موظف ورئيسه المباشر شفع له عند الرئيس الأكبر الرئيس الأعلى، إن هذا يستحق أن يرفع، ولأنه يعني أمين وصادق في عمله، فعلم هذا الموظف وأعطاه هدية، فهنا يعني قال قال بعض العلم أن هذا حرام، والحديث ينطبق على مثل ذلك، لأنه رئيس يجب عليه ولا ما يجب؟ يجب عليه أن يبين أن هذا العامل جيد أو هذا الموظف جيد ويستحق ذلك. نعم. قال طبعا ولا شك من باب أولى عندما تكون الشفاعة في أمر محرم، واحد وظيفة لا يستحقها فشفع له حتى يوظف وهو لا يستحقها فقام وأعطاه، فداخل في هذا ولا غير داخله؟ الداخلة من باب أولى، داخلة في ذلك من باب أولى، لأن هذه الشفاعة لا تجوز في هذه الحالة. نعم. اللهم إنا نسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. نعم. قال وعن عبد الله بن عمرو قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. نعم. رواه أبو داود والترمذي وصححه. نعم. وهو صحيح. نعم. فيه زيادة لعل ننتبه إليها والرائش بينهما، هذه زيادة ننبه الأستاذ ياسر إلى أنها غير محفوظة، والرائش بينهما هذه غير محفوظة ليست بصحيحة في الحديث. وعن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله متفق عليه. لا يجوز أن يباع رطب بالتمر. طيب. نعم. لعن الله الراشي والمرتشي. الراشي والمرتشي كلاهما هذا لا يجوز. الرشوة لا تجوز. الرشوة لا تجوز. طيب اقرا يا هذا. نعم. ما هو الحديث؟ لا ما يخالف، بس ما هو هذا الحديث؟ أمر أن يجهز الجيش شرحناه يا أيها الإخوان، شرحناه. هذا اللي تكلم يا أيها الإخوان ضع عليه علامة، إن تكرر الخطأ من نعم هذا الجرح والتعديل. نعم. طيب شرحناه. لا كيف احنا شارحينه؟ فيعني قد شرحناه. نعم. فلعن الله الراشي والمرتشي. نعم. طبعا في رشوة جائزة لكن ما يخالف، هذا نبهنا، هو طبعا نبه على شيء لكن انتبهنا إلى أمر آخر، هو أخطأ لكن نبه على آخر. في رشوة جائزة، إنسان عنده حق ما يستطيع أن يستخلصه، هذا الموظف أعوذ بالله أو هذا المسؤول وما شابه ذلك، يقول أبد لا أعطيك حقك حتى تدفع لي، وإلا أبد معاملتك لن تنجز. فلو دفع له، الدافع ليس عليه شيء لكن الآخذ علي آثم، الآخذ آثم، وهذا قد اضطر إلى ذلك. نعم. نرجع إلى حديث ابن عمر، فبيع الرطب بالتمر هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن لا ندري ما سوف يصير إليه هذا الرطب لو إذا أصبح تمرا بعد ذلك، ما نعرف المقدار. نعم. فلا يجوز بيع التمر بالرطب إلا في العرايا كما سوف يأتي، ولا أيضا العنب بالزبيب. نعم. إنسان عنده زبيب ويريد عنب طازج. نعم. فأيضا هذا لا يجوز. وأيضا عنده بر حب، عنده حب، وهذا السنبل فيه حب، بعد في سنبله إلى الآن لم يقطف في سنبله، فأيضا هذا لا يجوز، لأن المقدار لا نستطيع أن نحدده، قد يقول بالتخمين والحرز، نقول هذا الحرز أيضا الحرز تخمين، ولذا نهى عن ذلك كله. ويبين هذا حديث سعد بن أبي وقاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اشتراء الرطب بالتمر،

يأكلونها رطبا. وعن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق، متفق عليه. ما كان أكثر من خمسة أوسق فلا يجوز، ما كان في خمسة فما دون جائز. قال وعن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، متفق عليه. نعم، لا يجوز بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وصلاحها إما باللون وإما بالطعم إذا وجد أن طعمها حلو. نعم، فلا يجوز بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. وفي رواية وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته. تعلمون أن الثمار والزروع يصيبها عاهات. نعم، وهذه العاهات في الغالب يكون في أول ماذا؟ في أول الثمرة، في أول الثمرة، في أول الثمار قبل أن تصلح. فإذا انتهى وقت هذه العاهات ويعني بدت هذه الثمار بالصلاح فهنا يجوز في هذه الحالة البيع، لأن العاهات في الغالب تكون في الأول. الآن خلاص اشتد هذا الثمر، فبالتالي اي نعم بالتالي انتهت يعني العاهة. نعم، قال وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى. قيل وما زهوها؟ قال تحمار أو تصفار، متفق عليه، واللفظ للبخاري. نعم، قال وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود. نعم، وعن بيع الحب حتى يشتد، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان والحاكم. نعم، وهذا لا بأس به، هو بمعنى الحديث الذي قبله، بمعنى الحديث الذي قبله. نعم، تحمار أو تصفار، فمثلا البسر إذا كان أخضر هل يجوز بيعه؟ ما يجوز بيعه حتى يصفر. نعم، قال وعن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق، رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. نعم، هذا شخص اشترى من أخيه ثمرة بستانه، ثمرة بستانه فجاءت جائحة. نعم، جاء سيل واجتاح هذه الثمرة وأفسدها، هل يحق لصاحب البستان أن يأخذ مال أخيه المشتري؟ لا يحق له، لأن هذا المشتري المسكين ما استفاد شيئا، ما استفاد شيئا، فيحسب هذا على صاحب البستان، يحسب هذا على صاحب البستان، هذا بستانه، البستان بستانه. إن أنتجت هذه الثمرة فبها ونعمة، وإن لم تنتج خلاص هو بذل السبب. وأما هذا المشتري فهذا المشتري هذا مال ما عنده، لا هو بستانه، وإنما هذا مال يريد أن يشتري بها هذه الثمرة، اشتراها وقبل أن تقطف جاء يعني جاءت جائحة واجتاحت هذه الثمرة، أو جاء سارق وأخذ هذه الثمرة بدون تفريط، فبما تأخذ مال أخيك؟ نعم، فلا يجوز لصاحب البستان أن يأخذ مال أخيه لأن المشتري ما استفاد شيئا. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، بعد أن تؤبر تلقح فثمرتها للبائع، يعني لو قبل أن تلقح ثمرتها لمن؟ للمشتري، فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، إلا إذا اشترط قال بشرط أن الثمرة تكون لي فهنا وتبايع على ذلك فهنا يصح البيع. قال أبواب السلم والقرض والرهن. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين. نعم، السلف أو السلم هو تقديم الثمن وتأخير المثمن نعم أشتري نعم منك 300 صاع 400 صاع من البر على أن تسلم لي في كل سنة 200 صاع. نعم، وهذا ثمنها. ما فائدة ذلك؟ فائدة ذلك أن المشتري راح يشتريه بأقل، ما حد يشتري شيء غائب بنفس السعر لو كان حاضرا، فإذا راح يشتريه بأقل. البائع ماذا يحصل له من الفائدة؟ المال، الاستفادة من المال. الآن ما عنده مال وقد حصل على المال. نعم، فإذا فقال لهم عليه الصلاة والسلام من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم، هذا الشرط الذي يشترط، إن كان مما يكال لابد كيل معلوم 300 صاع 400 صاع إلى آخره، ووزن معلوم. نعم، لابد أيضا أن يكون الوزن معلوم. نعم، 300 كيلو 400 كيلو. نعم، إلى أجل معلوم، أو إذا كان مما يعد فأيضا يكون عدد معلوم. أنا يأتي صاحب مصنع، يأتي شخص إلى صاحب مصنع، مصنع سيارات، يقول 1000 سيارة، 1000 سيارة تسلمها لي خلال 10 سنوات، كل سنة 100 سيارة، صفتها كذا، موديل كذا. نعم، إلى أجل معلوم، لابد المقدار معلوم والأجل معلوم. نعم، بسنة بسنتين، نعم شهر شهرين، متفق عليه. وللبخاري من أسلف في شيء، نعم يعني أي شيء. الأول من أسلف في تمر، فائدة الرواية الثانية من أسلف في شيء، أي شيء. نعم، متفق عليه. وعن عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطون من المغانم بعد الوقعة، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب وفي رواية والزيت إلى أجل مسمى، نعطيهم المال على أن يسلمونا حنطة ولا شعير ولا زبيب ولا زيت إلى أجل مسمى. قيل أكان لهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك، يعني سواء كان لهم زرع أو لم يكن لهم ماذا؟ زرع. خلاص 300 صاع 1000 صاع، خلاص اتفقنا على هذه، لك زرع ولا ما لك زرع. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. نعم، ومن أخذ يريد إتلافها، نعم أتلفه الله. الذي يأخذ أموال الناس وهو يريد أداء هذه الأموال، سواء كان بدين يؤديه، سواء كان بسلم فيسلم اللي عليه من الثمرة وما شابه ذلك، فيريد أداء ذلك فأدى الله عنه. ومن كان يريد إتلافها فقط ليس بصادق فأتلفه الله، الجزاء من جنس العمل، نعوذ بالله من ذلك. رواه البخاري. وعن عائشة قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فلانا قدم له بز من الشام، البز القماش، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين بنسيئة إلى ميسرة، إلى أن يوجد عندك ثمن هذين الثوبين، فأرسل إليه فامتنع. أخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات، لا بأس بإسناده. أعطنا كلام أبي عيسى الترمذي عليه. نعم، ففعل الرسول عليه الصلاة والسلام يدل على أن هذا مشروع ولا غير مشروع؟ مشروع. أما كون البائع امتنع الأمر إليه. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوكب، الظهر المرهون الدابة المرهونة يوكب بنفقته، اللي ينفق عليه ماذا؟ يوكبه، يعني هذا الآن هذه الدابة مرهونة، والذي الداب التي المرهون عند هذه الدابة يركبها، ينفق عليها عفوا ينفق عليها، فيحق له ماذا؟ الركوب، لأن ينفق عليها إذا كان مرهونا. ولبن الدر يشرب بنفقته، هو ينفق على هذه الدابة المرهونة، يحق له ماذا؟ أن يشرب لبنها، تترك بما أنها مرهونة، خلاص إذا نتركها ما نشرب لبنها لمن اللبن؟ فاللي ينفق هو الذي يستفيد من اللبن. ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، الذي يركب ويشرب عليه أن ينفق على هذه الدابة، رواه البخاري. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه، لا يمنع، لا يمنع صاحب الرهن الذي ارتهنه صاحبه، لا يمنع، فالغنم عليه، الغنم له، الغنم له عفوا، غنمه له، غنمه يعني الاستفادة منه، وعليه غرمه لو تلفت هذه الدابة المرهونة عليه ولا مو عليه، عليه. قال رواه الدارقطني والحاكم رجاله ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله، هذا الصواب أنه مرسل عن الزهري. نعم. قال وعن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فقال لا أجد إلا خيارا رباعية أكثر أغلى، قال أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. نعم، لو أنه اشترط أن أسلفك بكر على أن تسلمني خيار رباعي ما يجوز، هذا ربا صار، هذا ربا. لكن واحد استلف من شخص 10,000 وبعد ذلك الله أغناه فرد 10,000 أعطى 20,000، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. نعم، جزاه الله خيرا. نعم، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر منفعة فهو ربا. نعم، هذا استلف من شخص 100,000 درهم، قال على أن أستفيد من سيارتك، فهذا القرض جر نفع ولا ما جر؟ جر نفعا، جر نفعا، فهذا ربا لا يجوز، فكل قرض جر نفعا فهو ربا. هذا إذا كان اشترط ذلك، إذا كان الذي يريد أن يقرض قال بشرط أني أسكن ببيتك لمدة شهر، جر نفع ولا ما جر؟ جر نفع، جر نفعا، فهذا لا يجوز. لكن لو استلف منه 100,000 ثم قال أنا محتاج إلى السكنة، فأنا أستأجر بيتك، واستأجر بيته كما يؤجر باقي الناس، هذا جر نفع ولا لم يجر؟ لم يجر، فإذا جر فيكون لا يجوز. رواه الحارث بن أبي أسامة التميمي وإسناده ساقط. نعم، هذا إنما ثبت موقوفا على الصحابة، هذه قاعدة دلت عليها، دل عليها ما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال وله شاهد ضعيف عن فضالة ابن عبيد عند البيهقي، هذا ضعيف، وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخاري. نعم، فهذا هو الصحيح، موقوف على عبد الله بن سلام. قال باب التفليس والحجر. نعم، يعني الذي يتعامل مع الناس ويبيع ويشتري فلس، نعم، ما عنده مال، هذا التفليس. والحجر يحجر عليه في هذه الحالة لئلا يتعامله ما عنده مال. نعم يظن واحد أن عنده مال ولا يدري فيتعامل معه وهو مفلس فيحجر عليه. وعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام القرشي عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو حق به من غيره. أنت اشتريت سيارة من شخص على أن يعطيك ثمنها بعد سنة، بعد شهر أفلس هذا الشخص، وجدت سيارتك كما هي ما بيعت ما باعها ما تصرف بها، فأنت حق بماذا؟ بهذه السيارة. يقول الشخص الثاني أنا اشتريتها، وإن كنت اشتريتها أنت ما دفعت المال والآن أفلست، والآن أفلست، فهذا أحق بسلعته. نعم بس هذا أفلس، أفلس بارك الله فيك، أفلس وليس عنده مال، هذا ليس عنده مال، إن كان أب يمهله يمهله، إن كان أب يمهله يمهله. نعم. قال متفق عليه. قال ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء ما دام حيا، فإذا مات فهنا المال قد انتقل للورثة فهو أسوة الغرماء باقي أصحاب الدين أو أصحاب الديون على هذا الشخص فهو مثلهم. قال ووصله البيهقي وضعفه تبعا لأبي داود. هذا اللفظ بخلاف اللفظ المتقدم فإنه متفق عليه، نعم، ولكن المعنى صحيح. وروى أبو داود وابن ماجه من رواية عمر بن خلدة قال أتينا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس فقال لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو حق به. وصححه الحاكم وضعف أبو داود هذه الزيادة في ذكر الموت. نعم هنا يعني الحديث صحيح دونها الزيادة أو مات. نعم ولكن تقدم لنا يعني إذا مات فهو أسوة الغرماء. نعم. قال وعن عمرو بن الشريد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. نعم رواه داود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان. نعم وهو خبر ثابت. لي الواجد الذي يجد ما يسدد به، لي مماطلته، يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه بأن هذا يتكلم عليه ويقول هذا ما طلني مالي وليس بصادق في معاملته لي، وعقوبته يعاقب، يحق للقاضي أن يعاقب حتى يسدد ما مال الشخص الأول من قبل الثاني. وعن أبي سعيد الخدري قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه، يعني لا شك الأصل مساعدة المسلم لأخيه. قال فتصدق الناس ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال عليه الصلاة والسلام لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، خلص ما لكم إلا ذلك، هذا رجل أفلس والناس قد ساعدوا ومع ذلك لم يبلغ ما يسدد به دينه فأخذوا ما وجدتم. وعن ابن كعب ابن مالك عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا ابن كعب عبد الرحمن وعبد الله، أن الرسول صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ في ماله، حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه، رواه الدارقطني وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود مرسلا. ورجح المرسل، نعم هذا الصواب أنه مرسل، هذا الصواب أنه مرسل، نعم. والإنسان عندما يحجر عليه في ماله قد يكون حصل منه تفريط، وقد يكون لم يحصل منه ماذا؟ لم يحصل منه تفريط، قد لا يحصل منه تفريط، نعم. جاءت جائحة واجتاحت ماله، ذهب ماله، عنده سفينة مليئة بالبضائع وغرقت هذه السفينة، فلم يحصل منه تفريط، نعم. وأحيانا يحصل ذلك بتفريط. وعن ابن عمر قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن عشرة سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، وفي رواية متفق عليه وفي رواية للبيهقي: فلم يجزني ولم يرني بلغت، وصححها ابن خزيمة، نعم هذه بالمعنى، نعم. وعندما حدث نافع عمر بن عبد العزيز بهذا الحديث جعل سن 15 سنة هو ماذا؟ نعم هو، نعم هو البلوغ ويعني التكاليف وهذه الأمور، نعم يعني في التعامل، وإن خلاص اللي عمره سنة قد يفرض له ويعتبر رجل مثل باقي الرجال، يعني جعل حد الرجال 15 سنة فأكثر، نعم حد الرجل، وأما ما دون ذلك فهو لازال صغير. ولذا لو أن الإنسان يعني ولذا عفوا أن بلوغ الإنسان يكون بالإنزال أو إذا بلغ 15 سنة، نعم. قال: وعن عطية القرظي قال: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فعندما حكم سعد بن معاذ بأن يقتل رجالهم وتسبى نساؤهم، الرجال الكبار معروفين، لكن بقي هناك صغار أيضا معروفين، بقي أناس ماذا؟ مشتبه فيهم، كأنهم صغار لم يبلغوا الحلم وكأنهم كبار، نعم. والشخص الذي يراد قتله لو سئل: كم عمرك؟ إذا كان عمره 16 راح يقول ماذا؟ يقول عمره 14 أو 13، نعم. فماذا فعلوا؟ قال: فكانوا يكشفون عن عوراتهم، فكان من أنبت شعر الخشن قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله، يعني صغير لازال، فكنت في من لم ينبت فخلي سبيلي، رواه الخمسة وصححه ابن حبان والحاكم وهو صحيح، نعم. والسبب في هذا الحكم حكم سعد بن معاذ، وأنه قد حكم فيهم بحكم الملك وهو الله سبحانه وتعالى، وافق حكمه حكم الله عز وجل، أن هؤلاء خانوا في أشد ماذا؟ في أشد الظروف. هؤلاء اليهود كان اتفاق بينه وبين المسلمين، ثم عندما جاء الأحزاب في الخندق نقضوا ماذا؟ نقضوا هذا الصلح وهذه المعاهدة، فنقضوا هذه المعاهدة وخانوا في أشد الظروف، فالخيانة، فحكمهم القتل، حكم رجالهم القتل، خانوا في أشد الظروف، فهذا هو الحكم الشرعي فيهم، نعم. فالرجال يقتلون، وبالنسبة للصغار فإنهم لا يقتلون، ولذا لا يجوز لا قتل الأطفال ولا قتل ماذا؟ النساء، ولا قتل النساء. وحتى الذين لا يقاتلون، حتى الذين لا يقاتلون، يعني أناس قد تخلوا للعبادة والرهبنة مثل عند النصارى في صوامعهم، هؤلاء يقتلون ولا ما يقتلون؟ نعم أيضا لا يقتلون، نعم هؤلاء لا يقاتلون. نعم. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. وفي لفظ: لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحاكم. نعم، طبعا الإسناد صحيح إلى عمرو بن شعيب، ولكن هذا مما يستنكر على عمرو بن شعيب بهذه السلسلة. نعم، مما يستنكر، يعني الأصل أن المرأة حرة في ماذا؟ في مالها. وتقدم لنا في حديث عائشة عندما جاءت بريرة قالت: أنا مستعدة عائشة أن أنقذ لهم 9 أواق. نعم، ويكون ولاؤك لي. نعم، فاستدل بعض أهل العلم على أن المرأة لا تمنع من التصرف في مالها إلا إذا جمعنا بينه وبين النصوص على أن يعني من باب الأولى ومن باب يعني الأحسن، أو في مال خاص. نعم نعم، إذا كانت صغيرة لا، لكن المقصود الكبيرة. نعم، أو في مال خاص كما تقدم، فهنا نعم. وأما على الإطلاق فالنصوص دلت على خلاف ذلك. وهذه السلسلة فيها بعض الأشياء التي تستنكر، وللإمام مسلم جزء فيما استنكر من هذه السلسلة، وأغلبها مستقيم. نعم، أغلبها مستقيم يعني الأحاديث. أول مسند ألفه عبد الله بن عمرو بن العاص، كتب مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يسميه بماذا؟ الصادقة، كان يسميه بالصادقة. نعم، وفي نحو يعني 200 حديث أو نحو ذلك. وعن قبيصة بن مخارق الهلالي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد 3: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة، وناس متقاتلين وأصلح بينهم وتحمل الديات، فهذا تحل له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة فقر حتى يقوم 3 من ذوي الحجة. هنا اشترط 3 شهود من ذوي العقول من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة. رواه مسلم. نعم، وإلا لا تجوز المسألة. باب الصلح. نعم، الصلح إما الصلح، نعم، والصلح خير، والصلح خير، فليصلح بينهما. فالصلح مطلوب شرعا ومحبذ. نعم، وقد جاء الحث عليه. نعم، ولذا قال عز وجل: فأصلحوا بينهما. فهذا من الصلح الواجب، هذا من الصلح الواجب. الصلح إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا. نعم، واجب إذا اقتتل فرقتان من المسلمين يجب، فأصلحوا بينهما، هذا صلح واجب. نعم، وأما المستحب، إنسان اختصم في مال ولا في شيء فتركهم القاضي لعلهم يصطلح فلم يصطلح، فهنا لابد عليه ماذا؟ أن يحكم في هذه الحالة. نعم، والصلح إما أن يكون مشروع وإما أن يكون ممنوع. نعم، يكون ممنوعا إذا خالف نصا شرعيا. نعم، إنسان اصطلح مع شخص على يعني استلف منه 1000 ريال على أن يسددها بعد سنة، جاءت السنة ما عنده، فاصطلح قال: إن شاء الله السنة القادمة أعطيك 2000. قال: خلاص وافق. هذا يجوز الصلح؟ لا يجوز، لا يجوز، هذا ربا. أو الصلح الذي جاء أيضا في الحديث المتفق عليه في قصة العسيف الذي زنى بامرأة الرجل، فافتدى منه والد العسيف بمئة شاة وماذا ووليدة. هذا صلح مقبول ولا باطل؟ باطل، لأن الواجب هو إقامة الحد، الواجب إقامة الحد، ولذا قال على ابنك الجلد لأنه كان لم يحصن، وعلى المرأة واخذوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فالصلح لا بد فيه من شروط: أولا أن لا يخالف نصا شرعيا، الثاني لا يكون فيه إجحاف. كيف لا يكون فيه إجحاف؟ إنسان يطلب شخص مليار فقال واحد أنا بصلح بينكم، سدد لبس مئة ألف، أجحف فيه ولا ما أجحف؟ لا شك أجحف. ما هذا الصلح؟ لو كان النصف 500 مليون ضع وتعجل، نعم. أما 100 ألف من مليار إلى 100 ألف، نعم. فلا يكون فيه إجحاف، صلح صلح نعم، تنازل من كلا ماذا؟ من كلا الطرفين، يكون هناك تنازل من كلا الطرفين، نعم ضع وتعجل، نعم تنازل من كلا الطرفين. وأما أن يجحف بالآخر فلا. والشرط الثالث هو أن يكون الذي يحكم بالصلح عالم، يعني هذه تحتاج إلى علم، هذه تحتاج إلى علم، نعم. فلا بد أن يكون يعني الشخص عالم، ولذا يعني قد يحكم بعض الناس بحكم باطل، فلا بد أن يكون يعني عالم. وهذه تكثر، هذه تكثر، يعني الصلح الذي يكون بدون علم. تعلمون يعني في بعض القبائل وخاصة يعني في الحجاز وبعض قبائل الجنوب، يعني يكون هناك صلح من قبل أناس ليسوا بعلماء، شيخ القبيلة ليس بعالم، لا يلزم عفوا لا يلزم أن يكون عالما، قد يكون عالم وقد لا يكون عالم، فيتصالحون، فيكون بين يعني أفراد من القبيلة أو قبيلتين بينهم خلاف، فحكم أيضا شيخ آخر، نعم، أو ناس يحكمون، نعم. فهؤلاء في الغالب يحكمون بماذا يا شيخ علي في الغالب؟ بالأعراف، وغالبا كلها أموال، أموال كلها أموال، الجرح كذب 10 من الإبل، خنجر مدري إيش يسمونه، نعم، أشياء بينهم. فهذه الأشياء لا تجوز، هذه الأشياء تجد وحول المحكمة، وإذا طلعوا من المحكمة تفاصلوا فيما بينهم، هذه حكم القاضي حقيقة عندهم ولا صورة؟ صورة، ثم هم فيما بينهم، نعم، عليه خنجر عليه خنجرين مدري إيش، نعم، أشياء ما أنزل الله بها من سلطان من أناس ما عندهم علم يتحاكمون. ننهي هذا الباب ونقف عند ذلك، نعم. قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو حل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حل حراما، رواه الترمذي وصححه. هذا أشد ما أنكر على بعيسى الترمذي، وأنكر عليه لأن راويه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف، وكأنه اعتبره بكثرة طرقه. الحافظ الذهبي اشتد نكيره على أبي عيسى الترمذي، ولكن كان جواب الحافظ بن حجر أحسن، جواب الحافظ بن حجر أحسن، يعني ما قاله الحافظ الذهبي، وبالتالي يعني أن لا يؤخذ بكلامه أو غالب تحسينات ضعاف، هذا خطأ من الحافظ الذهبي. بل الترمذي لا شك لم يزل الأئمة والنقاد والحفاظ يتناقلون تصحيحاته، وحديث من 4000 حكم أو من 3000 حكم أخطأ فيه، هذا شيء يعني كل إنسان يخطأ ويصيب. ولذا كان جواب الحافظ أحسن، قال: وكأنه اعتبره بكثرة طرقه. وتقدم لنا أن سلسلة كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني هي اختلف النقاد، الإمام أحمد يراها لا شيء، الإمام أحمد يراها لا شيء، وأما البخاري والترمذي والبيهقي فيرونها أنها تكتب للاعتبار، يرون أنها تكتب للاعتبار، بل أن في يعني في بعض كلام البخاري ما يفيد تقوية هذه السلسلة أكثر من ذلك. وأنا بالفعل وجدت أغلب متون هذه السلسلة مستقيمة، وجدت أغلب متون هذه السلسلة مستقيمة، وأنا عندي أن يعتبر بها، يعتبر بهذه السلسلة، والحديث قد جاء من طرق. فلعل الترمذي نعم يرى يعني باعتبار طرقه فقواه من هذا الباب. فكلام الحافظ الذهبي فيه نظر. قال: وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة، فهذا يستأنس به والنصوص تشهد له. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، لا يحق له أن يمنعه إذا كان محتاج إلى غرز هذه الخشبة. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمينا بها بين أكتافكم. متفق عليه. طبعا بعضهم ضبط خشبة وبعضهم خشبة، وهناك من رجح خشبة بالضم، هناك من رجح خشبه بالضم. وأمس الدكتور عبد الله نبع على أن ليس بصرة بصرة، وأنا بالفعل أنا أخطأت، كنت أقول بالفتح لكن لم أنتبه، قلت له ما أحد يقول بصرة، نعم، لكن ترى ضبطها بن حجر بالفتح، فلعل أبو عبد الرحمن يحقق في هذه القضية، ضبطها بن حجر بالفتح، نعم. فهناك من قال خشبة خطأ، خشبة، وأنا عندي ضابطها بالفتح خشبة، هناك من ضبطه هذا الأقرب خشبة، يعني غالبا خشب متعدد. وعن أبي حميد الساعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما، وهو صحيح، يعني حتى العصا التي ليس لها كبير قيمة لا يأخذها الإنسان إلا بطيب من نفس أخيه، نعم. ولعل نقف عند هنا، وبعض الإخوان يقولون نترك هذا الوقت للدعاء، فيا أيها الإخوان يعني يدعو الإنسان لنفسه ولأهله ولإخوانه، ويدعو نعم ضعفاء المسلمين الذين يجرى عليهم القتل والقصف، فنسأل الله عز وجل أن يفرج عنا وعنهم بمنه وكرمه. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل، ونسأله جل وعلا الإخلاص في القول والعمل، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بالنسبة لهذا الجمع الذي حصل وهو بين الصلاتين، كما تقدم دليله حديث ابن عباس المخرج في الصحيحين، نعم. وبعض أهل العلم يقول لا يجمع من أجل الغبار، وإذا كان هناك عج وغبار، ولكن هذا في بعض الأحيان يجمع له. والدليل على ذلك أن الغبار في بعض الأحيان تكون الحاجة إلى الجمع فيه أشد من الحاجة إلى الجمع من أجل المطر. الناس غالبا يفرحون بالمطر بحمد الله، بينما الغبار لا يفرحون، وبعض الناس قد يتأذون، بل بعض الناس قد يسبب لهم أمراضا ذلك، وقد تحصل وفيات كما سمعنا، خاصة لمن كان مصابا بالربو. نسأل الله عز وجل أن يشفي مرضى المسلمين. ولم يثبت ولا في حديث واحد أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع من أجل المطر، لم يثبت ولا في حديث واحد أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع من أجل المطر. ولذا في الصحيحين في حديث أنس عندما جاء الرجل الأعرابي وقال يا رسول الله هلكت الأموال وكذا وكذا فادعوا الله لنا، فدعا عليه الصلاة والسلام فجاءهم المطر أسبوعا سبتا كاملا. قال حتى يعني أن بعض من كان في المسجد ممن كان شاسع الدار خشية، فدعاه إلى أن ينصرف مع شدة المطر، ومع ذلك لم يجمع صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت السنة ينادي المنادي الصلاة في ماذا؟ في الرحال. ولكن الصحابة كما في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان في الليلة المطيرة إذا جمع أهل المدينة جمع معهم. وتعلمون في زمن عبد الله بن عمر كان جمع من الصحابة لا زالوا باقين، فلم ينقل عن أحد منهم أنه خالف في ذلك. فإذا كانت هناك حاجة إلى الجمع من أجل المطر فلا بأس. وعندنا حديث ابن عباس أيضا الجمع من أجل المرض، أليس مشروعا ولا ليس بمشروع؟ مشروع. بينما الرسول صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفاه الله فيه وجلس عدة أيام، هل نقل يا شيخ عبد الله أنه جمع بين الصلاتين في وقت مرضه صلى الله عليه وسلم؟ لم ينقل. أقول الرسول صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفاه الله فيه كم بقي في هذا المرض؟ كم يوم؟ لا أكثر، يعني تقريبا نعم. ولم يجمع صلى الله عليه وسلم، فهل يقال أن الجمع من أجل المرض غير مشروع؟ لا ما يقال. نعم إذا كان الإنسان يصلي كل صلاة في وقتها فهذا ما فعله إمامنا وسيدنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وإن كان فيه عليه مشقة وأراد أن يجمع فهي رخصة. والدليل على هذا فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فيشرع الجمع من أجل المرض. فبعض أهل العلم والفضل قال لم ينقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع من أجل الغبار، فيقال له أيضا لم يجمع من أجل المطر وأنت تقول به، ولم يجمع من أجل المرض وأنت تقول به. فعندنا الآيات السابقة وعندنا حديث ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته، جمع في الصحيحين من غير خوف ولا سفر، وفي رواية لمسلم ولا مطر. فقيل لابن عباس لماذا إذن جمع؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، فإذا كان هناك حاجة وداعي إلى الجمع فلا بأس. ونحن اليوم جمعنا يعني لأكثر من أمر، ولا نريد اليوم أيضا راح نختصر، وسوف نختصر بإذن الله على التصحيح والتضعيف فقط باختصار ليعذرنا الإخوة، ولا نريد أن نشق على الأخوات كما حصل في الليلة الماضية. وأيضا بعض الأخوان كالشيخ عبد الرحمن الجبرين أيضا لا نريد أن نشق عليه، فلذا راح نقتصر على التصحيح والتضعيف، ولعل الساعة 9 أو نحوها نتوقف. تفضل. نعم بقي شيء من الذي قرأنا، نعم لم يحكم عليه. نعم الصلح انتهينا منه، باب الحوالة والضمان. نعم عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، متفق عليه، وفي رواية أحمد فليحتل. نعم وفي حديث جابر قال توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفلناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا نصلي عليه فخطى خطا ثم قال عليه دين قلنا ديناران فانصرف أي أراد أن لا يصلي عليه صلى الله عليه وسلم فتحملهما أبو قتادة قال هما علي يا رسول الله فأتيناه فقال أبو قتادة الديناران علي فقال عليه الصلاة والسلام حق الغريم وبرئ منهما الميت قال نعم فصلى عليه رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم وهو صحيح وعن أبي هريرة أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه متفق عليه وفي رواية فمن مات ولم يترك وفاء يعني لا ما كان يصلي عليه ثم بعد ذلك عندما فتح الله عز وجل عليه الفتوح وكثر المال الذي بيده صلى الله عليه وسلم قال فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه نعم هذا إلى الآن يعني ينبغي أن يستمر نعم وأن بيت المال يتحمل من كان عليه دين يوفى عنه إذا لم يكن هناك وفاء ثم قال وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كفالة في حد رواه البيهقي بإسناد ضعيف نعم هذا الحديث لا يصح لأنه من رواية بقية عن محمد عن أبي محمد عمر بن أبي عمر الكلاعي وهو مجهول وبقية معروف برواية عن المجاهيل وليس هناك كفالة في الحدود الذي يجب عليه الحد هو الذي يقام عليه الحد ثم قال باب الشركة والوكالة الشركة والوكالة قال عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا قال الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان خرجت من بينهما رواه أبو داود وصححه الحاكم وهو لا يصح فيه سعيد بن حيان مجهول وعله الدارقطني بالإرسال وعن السائب المخزومي أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة فجاء يوم الفتح فقال مرحبا بأخي وشريكي نعم رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وهذا لا يصح هذا أيضا خبر ضعيف ولا يصح بارك الله فيك قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر الحديث رواه النسائي وغيره هذا من حديث أبي إسحاق عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه وهذا وإن كان منقطعا ما بين أبي عبيدة وبين أبيه إلا أن الحفاظ يقوون رواية أبي عبيدة عن أبيه قال يعقوب بن شيبة السدوسي إنما استجاز أصحابنا علي بن المديني وغيره إدخال رواية أبي عبيدة عن أبيه ضمن المسند أو في المسند نعم وذلك طبعا لاستقامة يعني أخباره أو لأنه عفوا لأن أبا عبيدة كان من أهل العلم وهو ابن لعبد الله بن مسعود فغالبا أو يظن أنه حمل هذه الأحاديث عن أبيه عبد الله إما عن أمه أو عن يعني بعض أهل بيته أو عن كبار تلاميذ أصحاب أبيه، فهذا الإسناد لا بأس به ولا شك، والنصوص عموم النصوص تدل عليه، فالشركة في مثل ذلك لا بأس، كل عمل مباح فلا بأس أن يكون هناك اشتراك فيه، كل عمل مباح لا بأس أن يتشارك شخصان فأكثر في هذا العمل. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أردت الخروج إلى خيبر، نعم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وسقا أو وسقا. رواه أبو داود وصححه. هذا لا بأس بإسناده، هذا لا بأس بإسناده، وإن كان فيه ابن إسحاق وقد عنعن، ولكن قد صححه أبو داود، ولا يلزم أن ابن إسحاق في كل خبر يدلس فيه. نعم. قال: وعن عروة البارقي، طبعا هنا الشاهد من ذلك قال: إذا أتيت وكيلي بخيبر، فهذا داخل ضمن الوكالة، فالتوكيل لا بأس، التوكيل أمر مشروع، وأنا به زعيم، أي يعني ضامن ووكيل أن أضمن هذا الشيء. وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية الحديث. الشاهد من هذا أنه وكل الرسول صلى الله عليه وسلم عروة البارقي. نعم. وتقدم لنا أن المصنف رحمه الله قال: ولم يسق البخاري لفظه، بل ساق البخاري رحمه الله لفظه، قال: وقد أخرجه البخاري ضمن حديث ولم يسق لفظه. الصواب أن البخاري قد ساق لفظ هذا الحديث، كما نبه على ذلك بعض الإخوان. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، الحديث متفق عليه، وكله على الصدقة أن يجبيها. نعم. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وأمر عليا أن يذبح الباقي، الحديث وكله أيضا يذبح الباقي، وكان الباقي كم؟ 37. نعم، لأن ضحى أو أهدى عليه الصلاة والسلام 100 من البدن. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، حديث جابر رواه مسلم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة العسيف الأجير قال: النبي صلى الله عليه وسلم: مغدو يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. هذا توكيل في إقامة الحدود. نعم. قال: باب الإقرار، فيه الذي قبله وما أشبهه مما فيه إقرار الشخص والإنسان، ومن ذلك آخر حديث، حديث أبي هريرة: واغدو يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، إذا أقرت بالزنا فارجمها. والاعتراف والإقرار سيد، كما يقال ماذا؟ سيد الأدلة. نعم. وقال عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل الحق ولو كان مرا. صححه ابن حبان في حديث طويل. هذا الحديث لا يصح، بل فيه ضعف، هذا الحديث لا يصح بل فيه ضعف. نعم. والإقرار هو أن يقر الإنسان بشيء عليه. نعم. قال: باب العارية، عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه الأحمد والأربعة وصححه الحاكم. نعم. هذا من رواية الحسن عن سمرة بن جندب الفزاري الغطفاني، بنو فزارة من غطفان. نعم، فمن رواية الحسن عن سمرة، وتقدم لنا الراجح في مسألة الحسن عن سمرة. نعم، ومعنى هذا الخبر لا شك أنه صحيح، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. نعم، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. طبعا عندنا العارية وعندنا الوديعة. نعم، في فوق بين العارية والوديعة. العارية يستعير إنسان من شخص آخر سيارته، ولا يستعير قلمه، ولا يستعير بيته، ولا يستعير لباسه إلى آخره، فعليه أن يؤدي كما أخذه. إذا انتهت حاجته من هذا الشيء يرجعه على صاحبه، وإذا تلف فعليه أن يرد عليه مثله، إلا أن يتنازل صاحبه الأول. وأما الوديعة فالوديعة هذا الكتاب أنا أودعتك إياه. نعم، فالوديعة إذا لم يحصل هناك تفريط، اختلفت الوديعة مثلا، تلفت، إذا لم يحصل تفريط من المودع عنده، هل يضمن الوديعة؟ ما يضمن. وأما إذا فرط فإنه يضمن، بخلاف العارية فإنه يضمن. العارية على اليد ما أخذت حتى تؤديه، بينما الوديعة لا، إن حصل تفريط ضمن، وإن لم يحصل تفريط لم يضمن. نعم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك. نعم، ولا تخن من خانك. رواه أبو داود والترمذي وحسنه. إذن بما أن الترمذي ما صححه، فإذن في الخبر نظر من صحته، ولذا صححه الحاكم واستنكره من؟ أبو حاتم الرازي. قد استنكره أبو حاتم الرازي، واستنكره أيضا الشافعي وأحمد. نعم، فهذا الخبر لا يصح. نعم، ولكن المعنى صحيح، أد الأمانة إلى من ائتمنك. شخص ائتمنك وأعطاك أمانة عندك فظن أنك أمين، فرد إليه أمانته. نعم، ولا تخن من خانك. نعم، لا تخن من خانك، لا تقابل إساءته بإساءة. نعم، لا ضرر ولا ماذا، ولا ضرار. وعن يعلى ابن أمية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا، 30 درعا. قلت: يا رسول الله، أعارية مضمونة، أعارية مضمونة أو عارية مؤدات؟ قال: بل عارية مؤدات. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. عارية مؤدات، أؤديك، أؤدي لك ما أخذت منك، وهي 30 درعا. وعن صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين، فقال: أغصب يا محمد؟ قال: بالعارية مضمونة. رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. نعم، هذا فيه ضعف، لنا فيه شريك بن عبد الله. وأما جهالة أمية بن صفوان فلا تضر. نعم، وولد صفوان بن أمية لا تضر كثيرا. نعم، ولكن المعنى صحيح، عارية مضمونة، أنا سوف أردها إليك وأضمنها لك. نعم، وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس، فيه إسحاق بن عبد الواحد القرشي وهو متروك. نعم، ثم قال: باب الغصب. قال عن سعيد بن زيد أي بن عمرو بن نفيل القرش العدوي رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما. لأن قد يقتطع هذا الشبر ليس ظلما، بل هذا قد يكون ملك له أو أعطيه هبة له، فلا بد ظلما. طوقه الله إياه يوم القيامة من 7 أراضين. هناك 7 أراضين، هو الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، يتنزل الأمر بينهم. فبما 7 سنوات مثلهن من الأرض، إذن 7. وجاءت السنة، تواترت السنة بأن هناك 7 أراضين. والآن العلم الحديث اكتشف أن طبقات الأرض 7 أراضين. طبعا هناك من قال 7 أراضين كل أرض مثل أرضنا هذه، هناك من أهل العلم، ولكن هذا نقل عن ابن عباس، والقول الأول هو الصحيح. 7 أراضين بعضها فوق البعض الآخر، بدليل خسف به إلى 7 أراضين، خسف به إلى 7 أراضين، يعني أرض تحت أرض أو أرض فوق أرض. نعم. والشاهد من الحديث ظلما، فهذا هو الغصب. نعم. وفي فرق بين السرقة والغصب، الغصب يأخذه غصبا عليك، يأخذ الشيء من صاحبه غصبا رغما على أنفه، السرقة يأخذ بوجه لا يدري صاحبه عن سرقته من قبل هذا الشخص. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام، فكسرت القصعة غيرة فضمها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل فيها الطعام. القصعة انكسرت، الطعام جمعه عليه الصلاة والسلام حتى يؤكل، وقال كلوا، ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة حتى تعطيها قصعة بدل التي كسرت. نعم. رواه البخاري والترمذي وسمى الضاربة عائشة، وزاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام وإناء بإناء، وصححه أبو عيسى، وأذهب إلى تصحيح أبي عيسى. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته، لأن اغتصب هذه الأرض. نعم. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي، ويقال أن البخاري ضعفه. نعم. هذا الحديث يعني جاء من حديث عطاء عن رافع بن خديج وعطاء بن أبي رباح، لم يثبت له سماع من رافع بن خديج، ذلك تراجعه عبد الرحمن. نعم. وفي إسناده شريك بن عبد الله، ولكنه توبع من قيس بن الربيع، وأحدهما يقوي الآخر، شريك فيه ضعف وقيس بن الربيع فيه ضعف، فأحدهما يقوي الآخر. نعم. وأما عنعنة أبو إسحاق، عنعنة أبي إسحاق السبيعي، ففيها نظر، لكن إن كان الراوي عن كان نعم ابن تأكد، يعني رواية أبي إسحاق عن عطاء ليست بالمشهورة، رواية أبي إسحاق السبيع عن عطاء بن أبي رباح ليست بالمشهورة، فلعل نتأكد من ذلك. وأما أن البخاري ضعفه فهذا نقله الخطابي، هذا نقله الخطابي. وأما الترمذي فماذا نقل عن محمد بن إسماعيل؟ قال: هو حديث حسن، ولا أعرفه إلا من حديث أبي إسحاق، إلا من رواية شريك، وكأنه ضعف هذا الطريق فقط. طبعا لا يخفى عليكم كما تقدم أن التحسين عند البخاري، عند المتقدمين له عدة معاني، ليس له معنى واحد، له عدة معاني. البخاري ترى في حديث خرج في صحيحه، وعندما سأله الترمذي عنها قال حسن، فعند معنى واسع، يطلق على الصحيح، يطلق على الغريب، يطلق على الذي يعني صحة ليست يعني بظاهرة ولا ضعف أيضا بحيث يكون واهي، لا. نعم. ولذا قال الترمذي سألت محمد بن إسماعيل عن شهر بن حوشب قال هو حسن الحديث، قال فقواه، قال الترمذي فقواه، عفوا قال مقارب الحديث، قال سألت عن شهر بن حوشب قال مقارب الحديث، فقال الترمذي فحسن حديثه وقواه، أو كلمة نحوها. نعم. وعن عروة بن الزبير قال قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا رجل من هو؟ الزبير بن العوام. إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا كنت أنا أظن يعني قلت الزبير، لكن الذي يبدو الله أعلم، ما ندري، الله أعلم، أنا ظنيت في الخلاف في شراج الحوة. نعم، في نعم في قصة عقد الزبير وسقياه، أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض غرس أحدهما فيها نخلا والأرض للآخر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله، نخلك يرجع لك والأرض ترجع لصاحبها، وقال ليس لعرق ظالم حق. نعم، هذا الظالم ليس له حق. رواه أبو داود وإسناده حسن، المصنف رحمه الله قد حسنه. نعم، وإسناده صالح. قال وآخره عند أصحاب السنن من رواية عروة عن سعيد بن زيد، واختلف في وصله وإرساله وفي تعيين صحابيه. نعم، يعني هذا يستأنس به، وإن كان يعني أصحاب الرواة عن هشام رووه عن عروة مرسلا. نعم، ووصله عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، ولكن جاء من وجه آخر موصول. نعم، وهو الأول. قال وعن أبي بكرة، فلعل يعني أحدهما يقوي الآخر فيستأنس به. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، متفق عليه وقد تقدم. قال باب الشفعة. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، متفق عليه. يعني ما دام شريكين ولم تصرف الحدود والطرق، يعني ما تميزت أرض هذا عن ذاك، فإذا له الشفعة، وإذا تميزت فليس له ماذا؟ ليس له الشفعة. وفي رواية مسلم الشفعة في كل شرك، أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه. نعم، لأن قد يأتي شريك لا يناسبه. وفي رواية الطحاوي قضى، وفي رواية الطحاوي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء. نعم، وهذا محل خلاف، محل خلاف في هذه المسألة، هل الشفعة في كل شيء ولا في شيء دون شيء. نعم، قال ورجاله ثقات. نعم، والسبب قوله رجاله ثقات لأن فيه ابن جريج، وابن جريج أحيانا قد يدلس. قال وعن أبي رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار حق بسقبه، أخرجه البخاري. سقب المسابق، المسابق له. نعم، جاره الملاصق، عفوا الملاصق له. قال وفيه قصة. نعم، قال وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار الدار يحق بالدار. هذا مما يبين حديث أبي رافع المتقدم. قال رواه النسائي وصححه ابن حبان وله علة. وذلك هو جاء من حديث قتادة عن أنس والحسن عن سمرة، والصواب أنه من رواية الحسن عن سمرة. نعم، ولكن المعنى دلت عليه النصوص، جار الدار يحق بالدار. نعم. قال وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار حق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا. نعم، إذا كان طريقهما واحد. رواه أحمد والأربعة ورجاله ثقات. نعم، طبعا هذا قد أنكر هذا الحديث على عبد الملك بن أبي سليمان. نعم، وهناك من قواه، ولذا المصنف قال رجاله ثقات ولم يحكم عليه بصحة أو ضعف، قال رجال ثقات من أجل الاختلاف في قبول هذا الحديث أو رده. هناك من أنكره على عبد الملك بن أبي سليمان كشعب بن الحجاج وغيره. نعم، والبخاري. نعم، والإمام أحمد وغيرهم. نعم، ثم قال وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة كحل العقال، ورواه ابن ماجه والبزار وزاد ولا شفعة لغائب وإسناده ضعيف، هذا ضعيف جدا. نعم، تفضل. باب القراض. وزر الرازي قال لم يسمع عطاء من رافع بن خديج. عطاء بن أبي رباح. قال أبو زرع لم يسمع عطاء بن أبي رباح من رافع بن خديج. نعم، هناك عطاء بن صهيب مولى لرافع بن خديج روي عنه، لا يحتمل أن يكون هو. أنت كيف عرفت أن عطاء بن أبي رباح وقع النص ولا من خلال كلامي؟ من كلامك يا شيخ. لا لا، ودي تتأكد. إذا نعم، مؤجل نقرأ. طيب. باب القراض. قرأنا. نعم. محمد الأمين ما راح يقرأ. السلام الله عليكم. وبأسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام بن حجر العسقلاني رحمه الله. قال باب القراض. عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة ألا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. رواه الدارقطني ورجاله ثقات. وقال مالك بن الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل في مال لعثمان رضي الله عنه على أن الربح بينهما وهو موقوف صحيح. باب المساقات والإجارة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. وفي رواية لهما: فسألوا أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولو شطر ثمرها. وعن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والفضة فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يهاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. رواه مسلم. وفي بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمهاجرة. رواه مسلم أيضا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه أجره ولو كان حراما لم يعطه. رواه البخاري.

والصواب وقوفه على عمر رضي الله عنه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن المديني وابن عبد البر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. رواه الحاكم من طريق الشافعي ومحمد بن الحسن عن ابي يوسف وصححه ابن حبان وعله البيهقي. وعن ابي قلابه رضي الله عنه عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افردكم زيد بن ثابت. اخرجه الخمسه سوى ابي داود وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وحل بالارسال. باب الوصايا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: أفتصدق بشطره؟ قال: لا. قلت: أفتصدق بثلثي؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك غنيا خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلة النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلا أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم، متفق عليه. واللفظ لمسلم. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد. رواه الخمسة إلا النسائي وحسن أحمد والترمذي وقواه ابن خزيمة وابن جارود. ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنه وزاد في آخره: إلا أن يشاء الورثة، وإسناده حسن. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. رواه الدارقطني. وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكلها ضعيفة لكن قد يقوى بعضها ببعض، والله أعلم. باب الوديعة. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وديع وديعة فليس عليه ضمان. أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف. وباب قسم الصدقات. تقدم في آخر الزكاة. وباب قسم الفيء والغنيمة يأتي عقب الجهاد إن شاء الله تعالى. جزاك الله خير. وإياكم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال: باب القراض. عن صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة فيهن البركة: البيع إلى أجل والمقارضة وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. هذا الخبر لا يصح، فيه من هو مجهول، مسلسل بالمجاهيل. والقراض هو أن يعطي ماله لشخص يعمل فيه، والربح بينهما. وقال عن حكيم بن حزام أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة: ألا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. رواه الدارقطني ورجاله ثقات. نعم، هذا لعل يراجع. قال: وقال مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن جده أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما موقوف، وهو موقوف صحيح. عثمان رضي الله عنه أعطاه مال يعمل به يعقوب، ويكون الربح ماذا؟ بينهما. نعم. ثم قال: باب المساقات والإجارة. عن ابن عمر أن رسول صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. نعم، اليهود يتولون هذه النخيل والبساتين ويكون لهم نصف الثمرة. وفي رواية لهما: فسألوه أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم على ذلك ما شئنا. فقووا بها حتى أجلاهم عمر. نعم. ولمسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم، هم ينفقون عليها ولهم شطر ثمرها، لأن الأرض أصبحت لله ولرسوله. وعن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والفضة فقال: لا بأس به. فلا بأس أن الإنسان يكري الأرض بالذهب والفضة بمقابل، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس، يعني إذا استثنى قال: أنا لي الشطر لشمال الأرض، لما كان على الجداول، لما كان كذا، هذه المزارعة تعتبر ماذا؟ هذه تعتبر لا تجوز، هذه المكارات تعتبر لا تجوز. وأما إذا كان اتفق يعني بمقابل أو مناصفة فهذا لا بأس بها. وفيه بيان لما نعم قال رواه مسلم وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض. جاء في رواية في حديث رافع نهى عن كراء الأرض، هذا فيه تفصيل لما أجمل. فكراء الأرض ليس على إطلاقه، في شيء صحيح وفي شيء لا. نعم إن كان كراء واضحا بينا فنعم، وأما أن يستثني أشياء لا. وعن ثابت بن الضحاك أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، رواه مسلم أيضا. نعم. وعن ابن عباس أنه قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه أجره ولو كان حراما لم يعطه. هذا كلام ابن عباس. والصواب أن كسب الحجام خبيث، كما في حديث رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث، فلذا قال: أطعمه ناضحك، ودعاها لا يأكل منه. الكسب ثلاثة أقسام: كسب طيب، وكسب مباح ولكنه خبيث. الأولى عدم أن يكسب الإنسان من هذه الطريق، وهو كسب الحجام، لأنه يكون على يأخذ المال مقابل ما يخرج من دم. نعم. فهذا الكسب وإن كان مباح ولكن فيه خبث، ولذا قال: أطعمه ناضحك ولا تأكل أنت منه. نعم. والكسب المحرم وهو واضح كالربا والخمور وما شابه ذلك. نعم. قال: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: ثلاثة أن خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، رواه مسلم. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. نعم. أخرجه البخاري. نعم. قال: وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه أو عرقه. نعم. هذا ضعيف، ولذا قال المصنف: وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي يعلى والبيهقي وجابر عند الطبراني، وكلها ضعاف، هالثلاثة كلها ضعيفة. وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استأجر أجيرا فليسلم له أجرته. نعم. وجوبا، رواه عبد الرزاق، وفيه انقطاع وصله البيهقي من طريق أبي حنيفة. كيف؟ نعم، فليسلم له أجرته، فليسلم يا إخوان شلي أنت عندك أبو عبد الرحمن؟ طيب يراجع المصنف أحسن، يراجع المصنف الآن، يراجع المصنف. نعم، قال ووصله البيهقي من طريق أبي حنيفة. نعم، هذا يعني منقطع، راجح أنه منقطع. كيف؟ كيف أبو عبد الرحمن؟ لكن ليس فيه فليسلم. نعم، إذن فليسمي له أجرته. نعم، فليس له أجرته، لا خطأ، فليسلم يعني، أو عفوا فليسمي. قال باب إحياء الموات. قال وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعمر أرضا ليست لأحد فهو حق بها. قال عروة وقضى به عمر في خلافته، رواه البخاري. نعم، من أحيا أرضا ميتة فهي له. وعن سعيد بن زيد قال من أحيا أرضا ميتة فهي له، رواه الثلاثة وحسنه الترمذي وقال روي مرسلا وهو كما قال، واختلف في صحابيه، فقيل جابر وقيل عائشة وقيل عبد الله بن عمرو، والراجح الأول وهو أنه جابر، والراجح الأول سعيد بن زيد، الراجح الأول سعيد أي سعيد بن زيد. نعم، نعم، الراجح الأول أي سعيد بن زيد. قال واختلف في وصله وإرساله وفي تعيين صحابيه. تقدم أن هذا يعني لا بأس به مع الإسناد الآخر، يصلح للاحتجاج في هذه المسألة. نعم، قال وعن ابن عباس أن الصعب بن جثام أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ولرسوله، يعني يأتي إنسان ويحمي أرض ويجعل غنم فيها ترتع فيها ويمنع الناس، ليس له حق في ذلك، هو ما يملكها، إن كان يملكها نعم، ما يملكها لا، فلا حمى إلا لله ولرسوله. نعم، فما يجوز أن الإنسان يحمي شيء يقول هذا لي، نعم، لا أمير ولا سلطان ولا شخص آخر من الناس، وإنما الحمى لله ولرسوله. نعم، ولذا كانت تحمى الأراضي لإبل الصدقة في عهد الخلفاء الراشدين، إبل الصدقة هذه في بيت ماذا؟ في بيت مال المسلمين، هذا يعود على المسلمين، هذا يعود على المسلمين، فالحمى لله ولرسوله. ما يأتي واحد سواء كان أمير أو سلطان أو رئيس أو وزير أو كبير أو واحد من الناس، لا، ليس له الحق في ذلك. نعم، وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، رواه أحمد وابن ماجه. وهذا جاء من طرق لا كلها متكلم فيها، ولكن لعل باجتماعها تتقوى، ولذا قال وله من حديث أبي سعيد مثله وهو في الموطأ مرسلا. نعم، فلعل باجتماع هذه الطرق يتقوى، وهذه قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة، لا ضرر ولا ضرار. نعم، وبعض أهل العلم أخذ من ذلك، يعني هنا في صورة مسألة مختلف فيها، واحد شق ثوب الآخر فأهل العلم اختلفوا، منهم من يقول يشق ثوبه كما شق ثوبه، ومنهم من قال لا، لا ضرر ولا ضرار، وإنما يعطيه بدل هذا ماذا؟ نعم، قيمة ما شق أو ثوب سليم. نعم، لماذا؟ احنا ماذا استفدنا من شق ثوب الثاني؟ ما استفدنا شيء، لكن نعم اتلاف الثوبين نعم، لكن لو أعطينا مبلغ من المال أو أعطينا ثوب جديد فاستفاد أحدهما، استفاد المعتدى عليه. فبعض أهل العلم أخذ ذلك من ذلك، وبعض أهل العلم قال لا يشق ثوبه. طيب ما الفائدة من شق ثوبه يا أبا عبد الرحمن؟ نعم، كيف التشفي؟ نعم، قال بعض أهل العلم التشفي أن يشفي غليلة كما هو اعتدى عليه وآلمه، حتى يذهب هذا الألم النفسي بأن يشفي غليلة يشق ثوبه. نعم، والله أعلم، يعني كأن الأول أحسن. نعم، يعطيه يعني ثوب جديد و... نعم. قال نعم، رواه أحمد نعم، يعني لعل باجتماع الطرق لعلها تتقوى. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحاط حائطا على أرض فهي له. رواه أبو داود وصححه ابن الجارود من رواية الحسن عن من؟ عن سمرة، وتقدم الكلام فيها. نعم، وأما المعنى فهو صحيح، المعنى صحيح، من أحيا أرضا ميتة فهي له. وعن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشية، 40 ذراعا حول البير. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، هذا الحديث لا يصح، فيه إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف. وعن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت. رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وإسناده حسن. والإمام يحق له أن يقطع يعني الأراضي لرعيته، نعم، ولكن ينبغي أن يكون هذا بالعدل والمساواة، نعم، لا يميز هذا على ذاك. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه، منتهى فرسه، نعم، فأجرى الفرس حتى قام، ثم بعد ذلك ماذا فعل الزبير؟ رمى بصوته، فقال: أعطوه حيث بلغ الصوت. رواه أبو داود وفيه ضعف، لأن من رواية عبد الله بن عمر ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وفيه ضعف. وعن رجل من الصحابة قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: الناس شركاء في 3 في الكلى. الكلى الموجود في الأماكن الخالية، الناس كلهم يشتركون، لا تأتي وتمنع الناس، أنت مثلك مثل الناس. وأيضا الماء، سواء كان ماء جاريا أو ماء في غدير، نعم، ليس في ملكك. وأيضا النار، فالناس شركاء في هذه الأشياء 3، النار تدفع عليها ويطبخ عليها، نعم. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. هذه نار أنت قد انتهيت منها، وجاء واحد بيتدفع عليها ولا بيطبخ عليها وانت انتهيت منها، تمنعه؟ ما تمنع من هذه النار، انت الان انتهيت، اشعلت حطبا طبخت عليه ولا تدفيت عليه وانت بتذهب، وجاء واحد بيستفيد، تمنعه؟ ليس لك الحق ان تمنعه. نعم. قال: باب الوقف. وعن ابي هريره ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. نعم، وكذا أيضا يعني يدخل ضمن هذا إذا أهدي الإنسان أهدي له العمل الصالح، وهذا محل خلاف بين أهل العلم، والراجح أن كل عمل صالح أهداه الإنسان فإنه يصل، والله أعلم، فإنه يصل حتى ولو كان قراءة قرآن أو غير ذلك. ولذا سوف يأتينا أن أمي افتلتت نفسها، فهل ينفعها أن أتصدق عنها؟ قال نعم تصدق. وإذا كان الحج عن الإنسان ينفعه، والعمرة طبعا، ومن مات وعليه الصيام صام عنه وليه أيضا فينتفع بذلك، فباقي الأعمال مثلها، الصدقة بالإجماع والحج والعمرة هذا نعم بالإجماع نعم، والصيام في شيء متفق عليه وشيء مختلف فيه، وتقدم لنا أن الراجح يعني من مات عليه الصيام صام عنه وليه مطلقا، مطلقا يصوم عنه وليه مطلقا، فيعني يشمل الفرض ويشمل ما نذره النذر صيام النذر، فباقي الأعمال والعلم عند الله مثلها، باقي الأعمال الصالحة إذا أهداها الإنسان يكون مثلها. نعم. ولذا كان الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يفتي بمشروعية ذلك، وهذا اللي رجحه ابن تيمية وابن القيم. نعم. وأما الشيخ عبد العزيز بن باز فكان لا يرى ذلك رحمه الله كقراءة القرآن مثلا، وأما الشيخ ابن حميد كان يرى ذلك رحمه الله، وحتى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يرى ذلك. الشيخ عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد بن حميد توفي عام 1402 والد الشيخ صالح عبد الله بن محمد. إيه الشيخ يرى جواز هذا المشهور عند الحنابلة. المهم دلت الأدلة، ابن القيم ذكر 10 أدلة وابن تيمية ذكر 20 دليل فالراجح والله أعلم أنها تصل. قال رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يورث، إذن أوقفها. شف ما عند عمر مال أنفس منها ومع ذلك جعلها وقفا في سبيل الله، فلا شك أن الأوقاف يعني فيها فائدة عظيمة. أولا الموقف له أجر يتوفاه الله، ويبقى ماذا؟ يبقى الأجر ويستفيد منها الفقير والمسكين والمحتاج وما شابه ذلك. وكان فيما سبق في بلاد الإسلام أوقاف كثيرة، حيثما ذهب الإنسان ينزل في مكان ويكون هذا وقف، وتجد في هذا المكان يطعمون الطعام وأيضا يقومون على حاجة النازل في هذا المكان ويبيتونه. نعم، وقد يكون هناك فرش بالإضافة إلى الطعام، ولا يحتاج إلى فندق. فندق هذه كلمة قديمة ليست وليدة اليوم. نعم، موقوف أحيانا على طلبة العلم فقط، وأحيانا على المسلمين عموما في أربطة وأمور يعني وأشياء موقوفة كثيرة، حتى أن هناك يعني أوقاف في معالجة المرضى، أوقاف على معالجة المرضى يقيمون المستشفيات. نعم، ويجعلون فيها الأطباء ويوقفون الأوقاف عليها، هذا غير المدارس وما شابه ذلك، غير المدارس الموقفة، مدارس بالفقه، مدارس بالحديث، نعم، ولتعليم العلم. نعم، قطاع الأوقاف ينبغي أن يحيى، وهنيئا للإنسان إن كان عنده مال أن يوقف. نعم، وقد سمعت أن مقدار الأوقاف الآن، ريع الأوقاف أو مقدارها الآن في هذه البلاد 300 مليار، 300 مليار. يعني يدري الشيخ علي أن مكة أغلبها ماذا؟ أوقاف، والمدينة، لكن مكة أكثر أغلبها أوقاف، أغلبها أوقاف. نعم، وهناك وقف لأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه بالمدينة إلى الآن ماذا؟ إلى الآن يعمل، نسأل الله من فضله. متى توفي عثمان رضي الله عنه؟ نهاية 35، وإلى الآن يعمل. نعم، 1400 سنة. نعم، نسأل الله من فضله. فهذه الأوقاف فيها يعني لا شك فيها مصالح عظيمة. لو أن الأوقاف يعني أحسن استعمالها والقيام عليها كان ما تجد لا فقير ولا مسكين ولا، نعم، كان الناس ما احتاجوا. تجد الآن مثلا مدرسة يريدون توسعتها، مدرسة لتعليم القرآن، ما يجدون من يساعد في هذه المدرسة. شخص يريد أن يتعلم فما يوجد من ينفق عليه، واحد يقوم بالدعوة ما يوجد من يقوم عليه ويعطيه أجره حتى يستمر في التعليم والتدريس وما شابه ذلك. بل مع الأسف في بعض بلاد الإسلام حتى المساجد ما تجد، حتى المساجد كل مسجد بعيد عن المسجد الآخر. وكما تقدم لنا هذا تقصير، يعني أقل شيء يجتمعون ويفرشون بالشارع ويصلون جماعة. نعم، لو تحت حائط جدار أحد بيوتهم يفرشون ويصلون الصلوات الخمس. لو شخص منهم يفتح الغرفة التي يعني يضع باب على الغرفة، يفتح باب من الجدار ليها الصلوات الخمس، يجتمعون على قلو يستأجرون مكانا من أجل الصلوات الخمس. فيعني تجد مسجد والمسجد الثاني بعيد عن الأول. نعم، قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. نعم، كل هذا نعم ينفق من هذا الوقف على هؤلاء. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا نعم غير متمول ما لا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري: تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب لكن ينفق ثمره. وعن أبي هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، الحديث وفيه: وأما خالد فقد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله. ثلاث: العباس بن عبد المطلب قال الرسول عليه الصلاة والسلام: علي ومثلها، لأنها أخرج زكاة سنتين، أخرج زكاة سنتين مقدما. وخالد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله. نعم، وابن جميل ماذا ينقم ابن جميل إلا أن أغناه الله ورسوله. نعم، فتكلم على ابن جميل، وأما خالد فحتى اعتاده أوقف في سبيل الله. نعم، قال: باب الهبة. عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال: فأرجحه. وفي لفظ: فانطلق بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أم طلبت ذلك، وأم عمرو بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة خال النعمان بن بشير، وبشير والده هو بشير بن سعد الأنصاري. قال: وفي لفظ: فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال: فعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. متفق عليه. بهذا استدل على، طبعا اختلف أهل العلم، إذا أراد الأب أن يعطي عطية هل يساوي بين الذكور والإناث أو يجعل الذكر مثل حظ الأنثيين؟ جمع من أهل العلم قالوا: لا أعدل من قسمة الله، للذكر مثل الأنثيين. وقال بعض أهل العلم: يساوي بينه، بين الذكور والإناث. نعم، في الميراث للذكر مثل الأنثيين، والآن نحن ليس ميراث، هنا هبة. دليلهم ماذا؟ نعم، لعل الشيخ عمار بن عقيل ينتبه. دليلهم هو هذا: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والولد يشمل ماذا؟ الذكر والأنثى، يشمل الذكر والأنثى. وظاهر النص والله أعلم بتتبع ألفاظه أن يساوي بين الذكر والأنثى، هذا ظاهر النص. ظاهر النص والله أعلم إذا تتبعت ألفاظه المساواة بين الذكر والأنثى. الميراث نعم للذكر مثل حظ الأنثيين، حنا الآن لسنا في ميراث، نحن الآن في هبة وعطية. فالخلاف قوي بين أهل العلم، وظاهر النص إذا تتبعت ألفاظه هو المساواة، هو المساواة. تعطي هذا ألف الولد الذكر، تعطي الأنثى البنت الولد البنت الأنثى الولد الأنثى تعطيها ألف، هذا ظاهر النص والله أعلم. نعم، أي اللفظ صحيح، أي نعم. طيب أعطنا بعض ألفاظ الخبر يا أبو عبد الرحمن يراجع. أبو عبد الرحمن يقول فيما بعد، هو صحيح خيرنا لكن واضح أنه يرى فيما بعد ولا لا؟ أحسن أحسن، نعم، حتى تكون المراجعة أحسن. نعم، ونبه الشيخ علي إلى شيء مهم، نعم نتأكد من ذلك. وظاهر الألفاظ التسوية، لكن نرجع مرة ثانية ونتأكد. نعم، وفي رواية نعم قال: فرجع أبي فرد تلك الصدقة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال: فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسوك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. وعن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. نعوذ بالله من ذلك. وهذا يفيد أنه لا يجوز إنسان أن يرجع في هبته. وبعض أهل العلم قال هذا مكروه وإلا في الوالد مع ولده. قال: وفي رواية للبخاري: ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم، هذا صحيح. نذهب إلى ما ذهب إليه أبو عيسى الترمذي من تصحيحه ومعه ابن حبان والحاكم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. هذه السنة أنك تثيب على الهدية. وعن ابن عباس قال: وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها فقال: رضيت؟ قال: لا. فزاده فقال: رضيت؟ قال: لا. فزاده قال: رضيت؟ قال: نعم. رواه أحمد وصححه ابن حبان. نعم، هذا وقع في اختلاف وصله وإرساله، ولكن جاء بنحوه من حديث أبي هريرة فهو محفوظ. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة لمن وهبت له، سميت عمرة مدة عمره. ف فإذا أعطيت له خلاص تقول لمن أعطيت له، متفق عليه. ولمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. نعم، لا تنتظر إذا مات ترجع، لا خلاص. وفي لفظ: إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك. فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. هنا إذا نص قال هي لك ما عشت، استفد منها ما عشت. نعم، فإذا مات ترجع لصاحبها. ولأبي داود والنسائي: لا توقبوا ولا تعمروا، فمن أوقب شيئا أو أعمر شيئا فهي لورثته. نعم، وهذا صحيح. وعن عمر قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه باعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم. الحديث متفق عليه. نعم، فلا تشتريه وإن أعطاك يا بدرهم. نعم، أنت خلاص أخرجته في سبيل الله. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى بإسناد حسن. والله يعني إسنادا أو عما صالح صالح، ليس بالقوي تماما. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة. رواه البزار بإسناد ضعيف. نعم، هذا لا يصح كما قال المصنف. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسنا شات. فهذا يفيد أن الإنسان يهدي حتى ولو كان شيئا ماذا؟ حتى لو كان شيئا قليلا، فرس الشات هو ما بين الظلف. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من وهب هبة فهو حق بها ما لم يثب عليها، إذا أثيب عليها خلاص. قال: والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله. نعم، أصح من المرفوع. قال: باب اللقطة. عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. نعم، وهو محرم عليه الصدقة. فإذا لم يكن من بني هاشم يأكلها. نعم. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، قال: أعرف عفاصها ووكاءها ثم أعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، تملكها في هذه الحالة إلا إذا جاء صاحبها بعد ذلك. قال: فضالة الغنم، قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني لا تتركها، إن تركتها إما أن تكون لأخيك، فإذا لم يأخذها فراح ماذا؟ الذئب يأكلها. قال: فضالة الإبل، قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يلقاها ربها. ما لا يخاف على ضالة الإبل وإنما يخاف على ضالة الغنم. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. رواه مسلم. إذا آويت ضالة فعليك أن تعرفها وإلا لا تؤويها. وعن عياض بن حمار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل. هذا هو الأولى، يشهد عليها لئلا يتوفاه الله ويظن أنها من ماله، توفاه الله قبل أن تمضي سنة. وليحفظ عفاصها ووكاءها ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو حق بها، وهي وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. رواه أحمد والأربعة إلى الترمذي، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان. نعم، وهو صحيح. شوف ماذا قال أبو عيسى، وهذا ما يتأخر يا أبا عبد الرحمن. نعم، قال عفوا، هذا يقول إلا الترمذي، إلا ما خرجه الترمذي، عفوا ما خرجه الترمذي. نعم صاحبه وهو صحيح، صاحب بن خزيمة وابن الجارود وابن حبان. وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، نعم، إلا لمن يعرفها مطلقا. وعن المقدام ابن رواه مسلم، وعن المقدام ابن معدي كرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي، ذوات الأنياب لا تجوز إلا ما كان يعيش في البحر، ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها. نعم، مال المعاهد محترم. رواه أبو داود وهو صحيح. نعم، ثم قال باب الفرائض. نعم، وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. هذا شخص توفي عن بنت، فالبنت لها النصف، فبحثنا من نعطيها النصف، وجدنا ابن له ابن عم، فنعطي الباقي لمن؟ لابن العم. ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر من عصبته، لو حتى ابن عم بعيد. وعن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، لا توارث بينهما. يعني إذا مات إنسان عن ولد كافر ومسلم يكون المال لمن؟ للمسلم. وعن ابن مسعود: في بنت وبنت ابن وأخت، قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف، بنتها النصف، ولابنة الابن السدس، تكملت الثلثين، يبقى ثلث، فما بقي فللأخت. نعم، وهذه الأخت إما شقيقة وإما لأب. رواه البخاري. نعم، قال طبعا الأخت من أم لها السدس كما جاء النص بذلك. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة، لفظ أسامة: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ: لا يتوارث أهل ملتين. نعم، حديث عبد الله بن عمرو جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. نعم، وإسناده نعم، إسناده نعم ثابت، لا بأس بإسناده. نعم، نعم، لا يتوارث أهل ملتين، يعني اليهود والمسلم ماذا؟ لا يتوارثان. نعم، قال وعن عمران بن حسين قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني مات، فما لي من ميراثه؟ قال: لك السدس. نعم، الجد له السدس. فلما ولى دعاه فقال: لك سدس آخر. نعم، إذن هو ترك ماذا؟ نعم، جد وبنتين، للبنتين الثلثين، وللجد السدس، وبقي سدس لمن؟ له، للجد طعمة. فلما ولى دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة. رواه أحمد والأربعة، صححه الترمذي، وهو من رواية الحسن البصري عن عمران، وقيل إنه لم يسمع منه. ذهب جمع من أهل العلم لأنه لم يسمع، وذهب بعض أهل العلم لأنه سمع، والأقرب والله أعلم الثاني، الأقرب أنه سمع والله أعلم، لأنهما كان بالبصرة، وعمران توفي عام 57 والحسن كان بالبصرة من تقريبا سنة 37 أو 36، فهناك نحو 20 سنة، يعني نعم يعني باقي يعني 20 سنة وهو معاصر له، غالبا أنه سمع منه، جاء ما يفيد السماع، جاء ما يفيد السماع، ولكن لا يخلو من كلام، ولذا اختلف أهل العلم. نعم، ولذا قال ابن حجر وقيل لم يسمع منه، والترمذي قد صححه. نعم، قال وعن ابن بغيدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، لأن الأب يحجب الجد والأم تحجب الجدة. رواه ابو داود والنسائي وصاحب ابن خزيمة وابن الجاود وقواه ابن عدي. نعم، اسناد لا بأس به، له شواهد، فالجدة لها السدس. وعن المقدام بن معدي كرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له. أخرجه أحمد والأربعة سوى الترمذي وحسنه بزرع وصححه ابن حبان والحاكم، وإسناده لا بأس به. نعم، فالخال وارث من لا وارث له. نعم، هذا فيه ترويث ذوات الأرحام، ذوي الأرحام. نعم، بشرط أن لا يكون له وارث إلا الخال فيرثه. قال وعن أبي أمامة بن سهل قال كتب معي عمر إلى أبي عبيدة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. رواه أحمد والأربعة سوى أبي داود وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. نعم، يعني إسناد صالح في عبد الرحمن بن الحارث، وقد تكلم فيه ولكن يشهد له الحديث السابق الخال وارث من لا وارث له. وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استهل المولود ورث. رواه أبو داود وصححه ابن حبان. نعم، هذا رجح جمع من بعض الحفاظ وقفه على جابر، ولكن العمل عليه، فإذا استهل المولود ورث، العلامة أنه يستهل يصيح، فإذا ولد ميتا يرث ولا ما يرث؟ ما يرث. وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء. رواه النسائي والدارقطني وقواه ابن عبد البر وعله النسائي. والصواب وقفه على عمر رضي الله تعالى عنه، فمن موانع الإرث القتل، من موانع الإرث القتل، القاتل لا يرث شيئا. نعم، كيف؟ على عمر. نعم، هو بارك الله فيكم جاء عن عمر أيضا، جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، جاء من طريق يحيى بن سعيد عن عمر بن شعيب عن عمر بن الخطاب مرسلا. نعم، إيه على عمر حتى عندنا. نعم، على عمر. نعم، فهو جاء موقوفا على عمر. قال وعن عمر بن الخطاب قال رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان. قال رواه أبو داود النسائي بن ماجه وصححه ابن المديني وابن عبد البر. نعم، فهذا قد صححه علي بن المديني رحمه الله. نعم، فهو صحيح. نعم، كما تقدم. نعم، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر من عصبته. فهذا والله أعلم يؤيد ما جاء في الحديث السابق، ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته، من كان له العصبة. إذا يعني أقاربه إذا كان ليس عنده أولاد فينظر لعصبة ابن عمه وما شابه ذلك، إن كان عنده من يرث بالفرض فيعطى هؤلاء فروضهم والباقي لمن؟ للعصبة. قال: وعن عبد الله بن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن، محمد الحسن الشيباني، عن أبي يوسف القاضي. نعم، وصححه ابن حبان وعله البيهقي، لأن الصواب في حديث ابن عمر كما تقدم نهى عن بيع الولاء وعن ماذا؟ وعن هبته. هذا هو اللفظ المتفق عليه، هذا هو اللفظ الصحيح. نعم، وأحيانا الفقهاء يروون الحديث بالمعنى الفقهي، يروون بالمعنى الفقهي، ومحمد بن الحسن وأبو يوسف كلاهما فقيهاني. نعم، فلذا اللفظ الصحيح نهى عن بيع الولاء وعن هبته. وعن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرضكم زيد بن ثابت. أخرجه أحمد والأربعة سوى أبي داود وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم، وعل بالإرسال، الأقرب أنه مرسل، هذا الأقرب. ثم قال: باب الوصايا. وعن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي به أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. وأخذ بعض أهل العلم بهذا الحديث على وجوب الوصية. نعم، أما إذا كان له شيء، ولذا هنا له شيء يريد أن يوصي به، فلا شك أنها واجبة. عنده أموال ليست له، عنده أموال ليست له، وعليه ديون وليست مكتوبة، فماذا عليه أن يفعل؟ يجب، يجب نعم أن يكتب، يقول: ترى فلان يطلبني 1000 ريال وكذا وكذا، 1000 درهم، وهذه ترى الأموال اللي عندي هذه وديعة لفلان وفلان وفلان. لأن أهل الميت إذا مات يظنون هذه الأموال كلها لمن؟ له. نعم، كلها له، فبالتالي تضيع حقوق الناس. فلا شك هنا الوصية واجبة. وأما شخص ليس عنده مال لأحد، نعم، فيعني بعض أهل العلم قال لا يجب عليه في هذه الحالة أن يكتب وصيته. قال: متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص قال: قلت يا رسول الله أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، من أين جاءت هذه الأموال لسعد؟ وكان يقول، ذكر أنه كان في أول الإسلام حتى وجدوا جلد وأكلوه، ما عندهم طعام. كيف؟ في الجهاد. نعم، في الجهاد. هذه أموال سعد وصلت إليه رضي الله عنه من الجهاد، وكان أول من رمى سهما في سبيل الله رضي الله عنه. نعم، قال: قلت يا رسول الله أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فأتصدق بشطره؟ قال: لا. قلت: فصدق بثلثه؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه. بقي سعد بعد ذلك نحو 48 سنة أو نحو ذلك. سعد آخر العشرة وفاة، توفي عام 55، وهذا كان في فتح مكة، هذا كان في فتح مكة. نعم، فإذا لا يجوز الإنسان إلا في الثلث، وأيضا الثلث كثير، يعني ولذا نقل عن أبو بكر الصديق وغيره أنهم قللوا، أوصوا بأقل من ماذا؟ من الثلث، أوصوا بأقل، من الثلث كالخمس وما شابه ذلك. ولذا لو أن إنسان قال يعني إذا حصل لي هذا الشيء فكل مالي صدق في سبيل الله، وحصل له هذا الشيء، كم يخرج؟ ثلث. نعم. قال: وعن عائشة أن رضي الله عنه وعن أبيها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر أن إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. متفق عليه. وتقدم لنا أن الأقرب كل يعني كل العبادات يعني هي مثل ذلك، ليس الأمر في الصدقات. لو صليت قلت ثواب هذه نافلة، ثوابها لفلان أبي أو أمي وما شابه ذلك، إن شاء الله تصل. نعم. متفق عليه. واللفظ لمسلم. وعن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسن أحمد والترمذي، وقواه ابن خزيمة وابن الجارود. نعم. وهذا الخبر يعني إسناده حسن، هذا الخبر إسناده حسن. نعم. إذن إذا أراد الإنسان أن يوصي لا يجوز أن يوصي لوارث، الوارث له نصيب في الميراث، وإنما تكون الوصية لمن ماذا؟ لمن لا يرث، لمن لا يرث. نعم. قال: ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس وزاد في آخره: إلا أن يشاء الورثة. إذا سمحوا الورثة فلا بأس. وإسناده حسن. نعم. هذا فيه ضعف، هذا من رواية عطاء الخراساني عن ابن عباس وهو منقطع، ويكفينا الذي تقدم. وعن معاذ بن جبل قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. نعم. وهذا ضعيف، وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي الدرداء، وهذا أيضا ضعيف، فيها بكر بن عبد الله بن أبي مريم، وابن ماجه من حديث أبي هريرة، وهذا أيضا ضعيف جدا، فيه طلحة بن عمرو الحضرمي متروك، وكلها ضعيفة، لكن قد يقوي بعضها بعضا. والمعنى صحيح، الله عز وجل أعطاكم حق التصرف في الثلث. نعم. وقال: باب الوديعة. عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أودع وديعة فليس عليه ضمان. أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف، هذا لا يصح. ليس عليه ضمان، هذا إذا لم يفرط، وأما إذا فرط فيضمن. نعم. قال: وباب قسم الصدقات. تقدم في آخر الزكاة، وباب قسم الفي والغنيمة يأتي عقب الجهاد إن شاء الله تعالى. نعم. تفضل أبو عبد الرحمن. خلاص نقف عند هذا، نقف عند هذا إن شاء الله غدا، لا نبدأ من العصر إن شاء الله، ولعل نسرد حتى ننتهي غدا إن شاء الله. طيب أكل الساعة 9. إيه أكل الساعة 9. نعم. إيه للساعة 9. نعم. تفضل. نقف عند تقف. اليوم أبو عبد الرحمن ما عنده نشاط. نعم. أحسن الله إليك.